السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد نقرأ القرآن فنشعر أحيانا أننا نقرأ قصصا تاريخية لا علاقة لنا بها، أحداثا وقعت وانتهت، أمما مضت واندثرت، فلماذا لا نستطيع ربط ذلك كله بواقعنا؟ ما الذي يجعل القرآن قريبا من مشاعرنا بعيدا عن واقعنا؟ هل المشكلة في القرآن أم في طريقة قراءتنا له؟ وهل ثمة مفاتيح نجهلها لو امتلكناها لانفتح لنا هذا الكتاب فرأينا أنفسنا فيه؟ ما الموجهات والقواعد التي تعيننا على رؤية واقعنا في كتاب ربنا وتصحيحه، وتقودنا إلى فهم القرآن فهما حيا فاعلا لا مجرد تلاوة أو تأثر عابر؟ ثم لحظة، أليست هذه مهمة العلماء؟ أم أن كل واحد منا معني بأن يكون له نصيب من التدبر والفهم؟ وإن كان الباب مفتوحا، أفلا يخشى أن ينتج ذلك من يعبث بالقرآن ويؤول آياته حسب هواه كما رأينا في نماذج معاصرة؟ ومع الحديث عن مركزية القرآن، هل يعني ذلك تهميش سنة نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أم أن العلاقة بينهما أعمق وأوثق مما نتصور؟ ومع اقتراب شهر رمضان، كيف لا يكون شهرا مكررا في علاقتنا مع القرآن؟ كيف يكون شهرا مختلفا تفتح فيه الأبواب لا تعد فيه الختمات فقط؟ هذه الأسئلة وغيرها كانت مواضيع النقاش والحوار مع الدكتور نايف بن نهار في هذا اللقاء الذي نحاول فيه أن نقترب من سؤال واحد كبير: متى وكيف يفتح لنا القرآن أبوابه؟ اهلا وسهلا دكتور نايف. يا مرحبا بك استاذ فداء. اهلا يا وسهلا، مرحبا، شرفتنا وانستنا. الله يحفظك ويسلمك. كيف حالك؟ بخير الله يسلمك ويعافيك. مره اخرى مع القران ولكن من زوايا مختلفه. نبدا ممكن بسؤال يراود الكثير من الناس، وهو اننا نسمع ان القران صالح لكل زمان ومكان، لكن ما ان نفتح القران ونقرا يعني لا نشعر فعليا انه مرتبط بواقعنا او انه يعالج القضايا المعاصرة. كيف نستطيع أن نفعل القرآن في حياتنا؟ شوف، يا قضية تفعيل القرآن قضية ضرورية وهي واجب شرعي طبعا، لأن الله عز وجل أنزل القرآن كي نستهدي به في واقعنا، ليس في واقع معين فقط. يعني الصحابة رضوان الله عليهم أو التابعون أو إلى آخره هم الذين كانوا يستهدوا بالقرآن ونحن لا نستهدي بالقرآن. لا، كل زمان ومكان يجب أن نستهدي بالقرآن. لكن مثل ما ذكرت أنت، أحيانا نقرأ القرآن ونستشعر صعوبة تفعيله في قضايا واقعنا. وبعض الناس مثلا ممكن يرى أن هناك انفصالا بين قضايا الواقع والقرآن، لأنه يرى قضايا مختلفة، أقوام الأنبياء وأشخاص مختلفين وإلى آخره، ثم يقول نحن لدينا قضايا مختلفة عن القضايا التي ذكرها القرآن، وهذا غير دقيق. وهي كلها المشكلة ترجع إلى تصورات نتيجة القرآن. يعني دائما المشكلات الكبرى تجد لها جذورها في التصورات، تكون هناك تصورات خاطئة حالت دون وجود الوعي الصحيح. لذلك مثلا في تعاملنا مع القرآن نحن نمتلك أيضا تصورات خاطئة تحول دون توظيف القرآن وتفعيله في قضايا واقعنا. يعني من أهم ما أراه يعني مهما جدا في التعامل مع القرآن ويضبط تعاملك مع القرآن بشكل سليم ويمنحك القدرة على تفعيله في قضايا واقعك، أن ترى القرآن ككتاب منهج وليس كتاب معلومات. إذا نظرت للقرآن على أنه كتاب منهج، بمعنى كتاب يصنع تفكيرك، يصنع وعيك، وليس كتاب يهدف إلى ضخ المعلومات وتزويدك بالمعلومات، لا، هو يريد كيف يصنع وعي المتلقي. لذلك إذا دخلت إلى القرآن بحثا عن المعلومات ربما لا تجد ما يشفي غريبك، لكن إذا دخلت إلى القرآن وأنت تبتغي صناعة وعي سليم، وعي راشد، فسوف ترى قطعا ما يروي ظمأك في هذا الموضوع. ما الذي تقصد بالمعلومات؟ يعني هو لا ينثر، يعني مثلا أنت لما تقرأ عن الأحداث الكثيرة التي تناولها القرآن لا تجد معلومات كثيرة، لا تجد يعني معلومات عن الأشخاص، معلومات عن الأماكن، معلومات عن الأزمنة. يعني مثلا فرعون كم مرة تكرر؟ فوق 60 مرة، لكن لم يذكر لنا في أي عصر عاش، تمام؟ لم يذكر لنا اسم والده، لم يذكر لنا حتى اسمه، هو فرعون لقب، اسمه هو ما ذكر الاسم، عرفت ولا لا؟ ما ذكر عدد جيشه كم كان، في أي مدينة كان يعيش، كم عمره، أين ولد، متى ولد، إلى آخره. كل هذه المعلومات التي المؤرخون عادة يهتمون بها القرآن لا يلقي لها بالا. لماذا؟ لأن ليس لها دور في صناعة وعيك، وإنما يركز على القضايا التي تهدف لصناعة وعيك. ولذلك هو لا يذكر المعلومات إلا بالقدر الذي يكفي لصناعة وعي المتلقي. عرفت؟ أنا أضرب لك مثال. شوف مثلا غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب غزوة خطيرة، غزوة مصيرية، كادت الأمة الإسلامية في ذاك الوقت أن تهلك. يعني آخر مقر الدولة الإسلامية في المدينة المنورة حوصرت من كل الاتجاهات، وكان هناك مشروع لإبادتها. فالمنطقي أو المتوقع أن القرآن يمطرنا بالتفاصيل في هذه المعركة المفصلية. وفعلا أنت لو ذهبت إلى كتب المؤرخين ستجد أنها مليئة بالتفاصيل، متى وقعت غزوة الأحزاب، ومن المشركون الذين شاركوا فيها، وأسماء القبائل، عدد المشركين وعدد المسلمين، وأسماء القيادات هنا وأسماء القيادات هنا، وحتى عدد الخيول وعدد الإبل التي شاركت. كل هذه المعلومات لم يذكرها القرآن. سبحان. لماذا؟ لأنها ليست مهمة في صناعة وعيك. ما المهم إذن؟ تخيل أن القرآن لما تكلم عن غزوة الأحزاب في سورة الأحزاب ذكر حوالي صفحتين فقط عن غزوة الأحزاب. تخيل حدث بهذه الأهمية يأخذ من المؤرخين مئات الصفحات، أخذ من القرآن صفحتين فقط. لماذا صفحتان فقط؟ لأن هاتين الصفحتين كافيتان في صناعة وعيك. فمثلا يذكر القرآن يقول: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. تمام؟ هذه الفئة الأولى، لأن الآن هو هذه المعلومة الأولى اللي ذكرها لك. يقول أن المنافقين لما رأوا الأحزاب، عرفت ماذا فعلوا؟ بدأوا يشككون في المبادئ. اكتشفنا أن الدين نفسه هذا الذي نحن ننتمي إليه ليس دينا صحيحا، بدليل أن الآن حصرنا ونحن على وشك الخسارة، إذن المبادئ التي نؤمن بها ليست صحيحة. وهذا يتكرر في واقعنا اليوم. يتكرر. أيه. عرفت الآن من هم المنافقون؟ لم يذكر لنا. عجيب. من الذين في قلوبهم مرض؟ لم يذكر لنا. ماذا يريد إذن؟ يريد أن تفهم منطق تفكير هذه الفئة، لأنها سوف تتكرر معك في كل زمان ومكان. سبحان. ثم يبدأ لك بالفئة الأخرى. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. هذه فئة تريد أن تخذل. لا لا، ما لكم مقام، ارجعوا. ليش؟ لأن الفريق الآخر أقوى منكم، ما في إمكانية أن نقاوم هؤلاء، خلونا نستسلم ونسلم لهم، لا مقام لكم فارجعوا. تمام؟ فهذه فئة تريد أن تخذل. تأتي فئة ثالثة: ويستأذن فريق منهم النبي. لاحظ قبل شوي يقول طائفة، الآن فريق. لماذا؟ كي يلفت نظرك أنها فئة مختلفة في منطق التفكير، حتى يصنع وعيك في التعامل مع هذه الفئات المختلفة التي سوف تتكرر في كل زمان ومكان. تمام؟ ويستأذن فريق منهم النبي يقولون أن بيوتنا عورة. يعني لدينا بيوت فيها نساء نريد أن نؤمنها، كيف نتركها هكذا خالية وما هي بعورة؟ طيب إذن ليش كذبوا؟ هنا القرآن يكذب عذرهم، أن عذرهم كان كذب. إن يريدون إلا فرارة. الله. يعني فريق يريد أن ينسحب. سبحان الله. فريد يريد أن يفر. فأنت عندك الآن كم فئة؟ ثلاث فئات: فئة مشككة، وفئة مخذلة، وفئة هاربة. ولا يخلو منها أي زمان، ولا يخلو منها أي زمان ومكان. ذكر أيضا الفئة الرابعة وهي فئة المؤمنين. هنا اختلف السياق. تمام؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب، لاحظ هذا المشهد، لم يقل ولما رأى المؤمنون الكفار، لا، هو يريد أن يبين لك الكثرة، أنهم كثر وأحزاب. عرفت؟ شوف أنت المنظر الآن، أحزاب يحيطون بهم وهم يرون مؤشرات الهزيمة ويرون مؤشرات الغلبة. تمام؟ وأكثر من ذلك وأدهى ما هو، أن فريقهم الذي كانوا يعولون عليه بدأ ينسحب، وفريق آخر يخذلهم، وفريق آخر يشكك في مبادئهم. الآن في هذا الظرف لم يبقى إلا فئة قليلة، وهي تشعر بالخذلان وتشعر بالخيبة. وعادة الإنسان لما يرى معالم الهزيمة يبدأ يشعر بخيبة أماله، ويبدأ يشعر بخيبة مبادئه التي يتبناها، لأن الناس عادة تربط بين الحق والانتصار. أنا على حق، إذن يجب أن أنتصر. لا، ممكن الله عز وجل يبتليك لأسباب أخرى. لكن هذه الفئة مع أن كل مؤشرات الخسارة يرونها، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله وصدق الله ورسوله. هنا هم مع أنهم رأوا المؤشرات صار عندهم إيش؟ اعتقاد عكسي، عكس الآخرين. لاحظ أنه نفس الحدث لكن ردود أفعال مختلفة. لماذا؟ لاختلاف الوعي. هؤلاء لديهم وعي يختلف عن هذا الوعي. تمام؟ لذلك: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يعني المفترض الإنسان العادي لما يرى مثل هذا الحصار وهذه اللمة من الأحزاب عليهم، أن يبدأ يشعر بأن المبادئ التي آمن بها ليست صحيحة. لكنهم في هذه اللحظة حصل معهم العكس: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يعني يريد الله سبحانه وتعالى أن يقول للمؤمن أن هذا الحدث وهذا الحصار وهذا الاهتزاز الذي قد يحصل في المبادئ قد يتكرر معك ومطلوب منك أن تثبت أيوة. وأن تنهج نهج من سبقك. هذا هو، هو الآن صنع وعينا، الآن الذي قرأ سورة الأحزاب أصبح عنده وعي، سوف يرى في كل أزمة، سوف يرى في كل معركة بين الحق والباطل أن هذه الفئات موجودة أمامه، ولا يتفاجأ، يكون قد وطن نفسه وهيأ نفسه على أنه سيرى هذه الفئات. لكن الناس اليوم تستغرب، في الثورة الجزائرية رأينا هذه الفئات الأربع، في الحرب الأفغانية رأينا هذه الفئات الأربع، في حرب غزة رأينا هذه الفئات الأربع، في الثورة السورية رأينا هذه الفئات الأربع. دائما في كل معركة بين الحق والباطل سترى هذه الفئات الأربع، فلا تتفاجأ. يعني بعض الناس لما تحصل مثلا إبادة غزة يقول لك يا أخي شوف في ناس يشككون في مقاومة المحتل، يقول لك لا فائدة من ذلك. أو مثلا في الثورة الجزائرية كان يقولون فرنسا دولة شرعية وهذا حق، علماء شريعة كان يقولون هذا الكلام. يعني فأنت ليش مستغرب؟ لماذا القرآن ركز على هذه المعلومات فقط كي يصنع وعيك تجاهها؟ فلماذا اليوم أنت ليس لديك وعي؟ هذا يعني أنك لم تقرأ القرآن قراءة صحيحة. أنت سألتني عن تفعيل القرآن في الواقع، هذا الآن لم يفعل القرآن في واقعه لأنه لم ينتبه إلى الأفكار التي أراد القرآن أن تنتبه لها في طريقة صناعة وعيك. إذا ملخصنا نقطة هذه، أو الموجه الأول أو القاعدة الأولى، هي أن القرآن الكريم هو كتاب لصناعة الوعي وليس لتزويرنا بمعلومات. أيوة، هو هذا دائما في كل حادث، في كل حدث، في كل حتى يتعامل مع الأشخاص، هو لا يهتم بالأرقام والأسماء والأزمنة والأمكنة، لا، هو يهتم في الأحداث التي تصنع وعيك. لذلك هو لا يزودك بمعلومات كثيرة عن الأحداث، لكن يهمه أن يصنع وعيك تجاه الأحداث، بحيث لو تكررت هذه الأحداث 1000 مرة أنت ليس لديك مشكلة، لأن لديك الوعي الذي يحسن التعامل مع هذه الأحداث، لديك الوعي الذي يضمن صناعة الموقف السليم في التعامل مع الحدث. عرفت؟ مثل الآن أنت لما يريد واحد يدخل في التجارة، أنت تأتي في البداية تعلمه، تصنع له عقلية التاجر، كيف يتعامل مع الأموال، كيف يتعامل مع الصفقات، كيف يتعامل مع هذه. بعد أن تنتهي من صناعة وعي تتركه يتعامل مع التجارة، خلاص هو لديه وعي تجاري، أنت ما تذهب معه في كل معاملة وتشرح له هذا وكل بيع وشراء يرجع إليك، لا، أنت صنعت وعيه مرة واحدة، خلاص بهذا الوعي سيتعامل مع كل شيء. عرفت؟ لذلك الذي يرجع إلى القرآن ويبحث فقط عن المعلومات دون أن ينتبه إلى منطقة التفكير الذي يريد القرآن صناعته بعد ذلك، لن يفهم مقصد القرآن ولن يستطيع تفعيله في الواقع. دعني أضرب لك مثالا آخر في نفس السياق. شوف هذه الآية، الله عز وجل يقول وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك. الآن تخيل هذا الرجل قام بدور مهم وخطير جدا، أنقذ نبيا من أنبياء الله، ومع ذلك لم يذكر اسمه. لماذا؟ القرآن يريدك أن تركز على الدور الذي قام به، لأن هذا الدور مطلوب منك أيضا، مطلوب منك أن تتحرك دائما بمثل هذا الدور. يعني هذا الآن الرجل يعيش في نظام قمعي، نظام مخيف خطير، نظام طاغية فرعون، ومع ذلك وجد مساحة من خلالها يتحرك في إنقاذ هذا المصلح. ولذلك مهما كان الأفق مسدود يجب أن تبحث عن المساحات المتاحة لكي تتحرك. خليني أضرب لك مثال آخر أيضا، وهذا كثير جدا يعني أصحاب الجنة في سورة القلم لم يذكر لنا، لأن العبرة بمنطقة التفكير الذي لديهم. أيضا نشوف، انظر لفكرة الأعمى، عبس وتولى. أيوة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ليش ما ذكر اسمه؟ عبس وتولى، أي المفروض يقول عبس وتولى أن جاءه عبد الله بن أم مكتوم، صح ولا؟ هذا اسمه، لكن لماذا قال الأعمى؟ لأنه يريد هنا القرآن ماذا؟ أن ينبهك إلى الصفة التي لأجلها أعرض عنه، التي لأجلها أهمل، التي لأجلها عبس في وجهه، أنه أعمى. يعني في الظاهر أن الأعمى الناس كيف يتعاملون مع الأعمى؟ لا ينظرون له على أنه قيمة مضافة، لا ينظرون له على أنه سيغير شيئا كبيرا. لذلك كان المسلم يهتم بالكبراء الذين دخلوا عليه، لأن هؤلاء يعتقد أنهم سيغيرون المعادلة. فهنا جاء الدرس القرآني أنه لا يمكن أن تحكم على الناس بناء على المعايير الظاهرية، لا، ما أنت ما تعرف الاستعدادات الداخلية التي لديهم، وما يدريك لعله يزكى، أنت ماذا تعرف عنه؟ لذلك أنت يجب أن تنظر إلى الناس بحجم إقبالهم على الفكرة، بحجم الاستعدادات التي لديهم، تمام؟ لأن هذا هو المعيار، ولا تجعل المعايير الشكلية الخارجية هي التي تحكم على الناس. لكن لو قال هنا عبد الله بن أم مكتوم لفسد كل هذا المعنى، انتهت القصة وانتهى المعنى. أيوة، بعض الناس مثلا تحاجز، يعني بعض الملحدين يقول لماذا وصفه بالأعمى؟ هذه إساءة له. لا، ليست إساءة له، هو يريد أن ينبه أن لا نجعل مثل هذه الأمور معيارا لنا في التعامل معهم. قد يكون الأعمى أفضل من 1000 مبصر، ولذلك هي هنا ميزة وليست سلبية. عرفت؟ لكن لو نظرنا إلى الموضوع من باب صناعة الوعي وليس صناعة المعلومات، وهذا كثير، كلما نظرت إلى، يعني سوف تفهم منهج القرآن في كثير من القضايا القرآنية، سوف تفهم هذا المنهج إذا نظرت إلى القرآن على أنه كتاب يهدف لصناعة وعيك وليس لتزويدك بالمعلومات وضخ المعلومات مثل ما يفعل المؤرخون. يعني أنت لو نظرت إلى الغزوات في كتب المؤرخين ستجد كل تفاصيل، لكن لو نظرت لها في القرآن ستجدها قليلة جدا، والمعلومات لا تذكر إلا قليلا. يعني أنت انظر إلى قصة يوسف في القرآن، وانظر إلى قصة يوسف في التوراة في سفر التكوين. إذا دخلت سفر التكوين من الأصحاح 37 وأنت طالع تقرأ تفاصيل معلوماتية، كم عمر يوسف لما كان موجود، أسماء أخوة يوسف لما ذهب إلى القصر كم كان عمره، أبناء يوسف كم كان عمرهم لما ذهب وأصبح وزير. هذه كلها المعلومات لم يذكرها القرآن. يعني القرآن يقول لك شروه بثمن بخس، كم شروه ما ذكر، لأنه يبين لك فقط أنهم استرخصوا هذا النبي. هناك مثلا في التوراة يذكرون أنه بـ20 درهم من فضة بدم كذب. طيب ما هو الدم هذا، من وين جاءوا به؟ القرآن لم يذكر لك، لكن في التوراة يذكرون أنه من ماعز إلى آخره. فهذه التفاصيل حتى لو قارنت، مش بس تقارن القرآن مع كتب التاريخ، حتى لو قارنت القرآن مع كتب الأديان الأخرى ستجد الفارق واضح. ليش؟ لأن القرآن يريد من المسلم أن يصنع وعيه حتى يتعامل مع الحياة بوعي سليم. طيب دكتور، لكن هناك تفاصيل ذكرت في القرآن، أرقام وأسماء، مثلا أبو لهب مثلا في قصة نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما، أصحاب الكهف 3 رابعهم كلبهم. أيوة. الأشياء هذا صحيح، أنا لا أقول أنه لا يأتي بمعلومات، لكن أنا أقول لا يركز على المعلومات. يعني هو يذكر معلومات قليلة جدا. يعني نوح عليه السلام ماذا تعرف عنه؟ تخيل أن اسم ابنه لا نعرف. في أي عصر عاش؟ لا نعرف. في أي بلد عاش؟ لا نعرف. كم كان عمره حين مات؟ لا نعرف. عرفت؟ فمعلومات كثيرة تعتبر أساسية عند المؤرخين لم يذكرها، لكنه لما ذكر هذه المدة 1000 سنة إلا 50 عام، لماذا؟ لأن هذه جاءت في سورة العنكبوت، تمام؟ وسورة العنكبوت جاءت تعزي المسلمين الذين بدأوا بالتذمر في مكة في آخر الحقبة المكية، أن الآن أكثر من 10 سنوات وأصحاب مكة لم يؤمنوا ونحن نفر قليل. فحصل نوع من التذمر والإحباط من الحالة المكية، فجاء يقول أنتم الآن متذمرين لأجل 10 سنوات ولم يستجيبوا لكم، تعالوا شوفوا نوح عليه السلام. الله أكبر. نوح عليه السلام يعني حوالي 1000 سنة وهو يدعو، ومع ذلك لم يستجب له، وذكر في مواطن أخرى أنه كان يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، ومع ذلك لم يستجيبوا ولم ييأس نوح. تعزية للمسلمين. فهنا الرقم مهم جدا لصناعة وعي من ورائه، ورسالة أيضا للدعاء والمصلحين أنه قد لا يستجيب لكم. أيوة، وليس واجبكم أن يستجيب الآخرون، وإنما واجبكم أن تستمروا في الدعوة إلى الله. إذا استجابوا كان بها، ما استجابوا أنت أديت مهمتك. فذكر، ها، أنت وظيفتك أن تذكر. بعد ذلك ردود أفعال الناس ليست تحت مسؤوليتك، تمام؟ أنت مسؤوليتك أن تذكر. حتى أبو لهب هو الاسم الوحيد الذي ذكر. تخيل، يعني من كل الكفار الذين في عهد النبي عليه السلام لم يذكر إلا أبو جهل. حتى أبو جهل لم يذكر. بس أنت لاحظ، وهذه من الأشياء العجيبة، صورة المسجد التي ذكر فيها أبو لهب، الصورة التي قبلها ما هي؟ صورة النصر. وهذه غريب، ها، أن صورة النصر هي من آخر ما نزل، صورة المسجد من أوائل ما نزل، فجاءوا وراء بعض. الآن أبو لهب كان من أكثر المكافحين للدعوة الإسلامية، أكثر من حمل هم إجهاض الدعوة الإسلامية، فالله عز وجل جاء بهذه الصورة بعد صورة النصر ليقول أنت لكل من يعادي الإسلام، لكل من يعادي الدعوة الإسلامية، المآل هو النصر للإسلام. الله، عرفت ولا لا؟ فجاء بهذا الذي حمل لواء العداء للإسلام وربطها بالنصر، لكي يعلم أن ليعلم كل من يجتهد في تقويض الدعوة الإسلامية ويعتقد أن أمواله الضخمة وأمواله الهائلة وسلطاته الواسعة سوف توقف نشر الإسلام وسوف توقف نور الله عز وجل في هذه البسيطة، سيعلم أنه في النهاية النصر عند الله عز وجل. إذا جاء نصر الله، مش نصرنا، نصر الله والفتح، فبالتالي المسألة محسومة. إنا فتحنا لك. فلذلك الأسماء على قلتها والأرقام على قلتها والأماكن على قلتها، هذه دائما وراءها وعي يقف يريد القرآن أن يصنع وعيا من ورائه. الله يفتح عليك دكتور نايف، يبارك فيك. اللي نستنتج من ما سبق أن قاعدة واحدة أو موجه واحد، وهو أن القرآن الكريم كتاب يصنع وعيك ولا يزودك بمعلومات لا تنعكس على واقعك. أيوة. فإذا دخلت إلى القرآن تدخل وأنت تبحث عما يصنع وعيك، عما يصحح منطق تفكيرك، لا تبحث عن غيره من المعلومات التفصيل إلى آخره مثل ما يفعل كثير من الناس. لا، أنت ركز عن كل صورة تحاول أن تصنع وعيك تجاه قضية معينة. مثلا سورة الأحزاب الآن، كيف تصنع وعيك تجاه الأزمات الوجودية؟ في سورة التكاثر كيف تتعامل مع التنافس المادي؟ في كل سورة تجد فكرة معينة يريد القرآن أن يصنع وعيك تجاهها، وهكذا. طيب، هل ثمة موجهات أخرى أو قواعد أخرى تعين على تفعيل القرآن مع واقعنا؟ القواعد كثيرة، يعني منها مثلا وهذا ممكن تكون امتدادا للسابق، أن لا تنظر إلى الشخصيات التي ذكرها القرآن على أنها أشخاص بحد ذاتها، عرفت؟ وإنما يجب أن تنظر لها كنماذج. كيف؟ يعني مثلا القرآن ذكر قارون، وذكر فرعون، وذكر هامان، وذكر أقوام الأنبياء. هؤلاء ليسوا أشخاصا عاشوا في التاريخ وانتهوا، نماذج تتكرر في كل زمان. هذه انظر لها على أن النموذج يتكرر في كل زمان ومكان، وأنت أحيانا قد يكون فيك من خصائصهم، قد ترى نفسك في القرآن. أيوة، وأنت لا من حيث لا تشعر، وقد ترى في الآخرين هذا الأمر. لذلك نحن الآن لما نقرأ الآيات المتعلقة بقارون وفرعون وهامان إلى آخره، أو من آيات المتعلقة ببني إسرائيل وأقوام الأنبياء السابقة، نشعر أننا غير معنيين. صحيح. كأننا ننتظر فقط أن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا انتبه، بقية القرآن نحن لسنا معنيين به، وهذا غير صحيح. صحيح. القرآن لم يذكر هذه يعني عبثا، وإنما أراد من خلالها أن ينبهنا على قضايا وزوايا مهمة جدا في صناعة وعينا تجاه الواقع. يعني مثلا قارون نموذج، نموذج لديه منطق تفكير واضح شرحه القرآن بخصائص معينة. يعني مثلا قارون يقول إنما أتيته على علم عندي، يعني لما قال له قومه على الأموال والخزائن التي يملكها عزى الفضل إلى ذاته. كم شخص منا يفكر بمنطق الاستحقاق الذاتي؟ لما يصل إلى منصب، أنا حصلت بذكائي، أنا حصلت بقدرتي، لما يحصل على تميز علمي، أنا الذي حصلت وأنا وكذا. لما تفتح له الدنيا ويتوسع في الأموال يعزو الفضل لذاته، كل شيء يعزو الفضل لذاته. هذا نزعة قارونية، عرفت؟ هذه نزعة قارونية يعني لابد أن تسعى في معالجتها. وبالتالي أنت لابد أن تتأمل الخصائص هذه. أنت شوف النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد لما قال عن أبي جهل إيش؟ فرعون هذه الأمة. الله. هنا لم ينظر النبي عليه السلام لفرعون على أنه شخص عاش في مصر وانتهى، لا، على أنه نموذج يتكرر في كل زمان ومكان. ولذلك حدد أبا جهل أنه فرعون هذه الأمة. صفات تكررت في أيوة. شخصية. صفات فرعون موجودة فيه، خصائص شخصية فرعون موجودة فيه، لذلك أسقطها عليه. تمام. نفس الشيء في قضايا بني إسرائيل أو حتى علماء بني إسرائيل. أنت الآن لما تذكر القرآن يتكلم كثيرا عن علماء بني إسرائيل، وهذا ليس عبثا، لأننا نحن أيضا سنقع فيما وقعوا فيه، وهذا كثير. عرفت؟ النبي عليه السلام يقول لا تتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة. قال يا رسول الله من؟ اليهود والنصارى. قال فمن؟ تمام. فنحن سنتبع بشكل كبير جدا حذو السنن السابقة، سنن الأمم التي قبلنا، ومنها اليهود والنصارى. يعني حتى حديث القرآن عن بني إسرائيل يمكن أن نراه فينا كمسلمين. طبعا، تقييد الدين في مقدمة كتابه اقتضاء الصراط المستقيم بيّن الخصائص المشتركة بين علماء بني إسرائيل وبعض علماء المسلمين. أي يعني بعض علماء المسلمين وقع في نفس الأزمة التي وقعوا فيها علماء بني إسرائيل. أنا أضرب لك مثال. الله، كلام خطير هذا. أيوة، الله عز وجل ما قال عن بني إسرائيل ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. كم عدد العلماء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا؟ يجي تحصل واحد من متخصصين في الشريعة يكتب تغريدات ولا مقالات فيها تحريف للقضايا الإسلامية، يوجه الآيات توجيه معين يخدم فيه مصالح معين، سواء مصالح حزبية أو حكومية أو للنظام الدولي أو غيره. كم لعبوا بآيات الجهاد والقتال؟ هذا كله من باب أنك تشتري بآيات الله ثمنا قليلا. سبحان الله. أيضا أنت انظر مثلا لبعض المشايخ مثلا في المصارف الإسلامية، هذا مساحة واسعة للتجارة في الدين. أنا لا أقول كلهم، في كثير منهم في النهاية يخشى أنه إذا أفتى بخلاف ما تريد الإدارات المصرفية أنها ستخرجهم، خاصة لدينا نظام في المصارف يعني نظام سيء جدا، وهو أن إدارة البنك هي التي تستطيع أن تزيل الهيئة الشرعية، الهيئة الشرعية التي في البنك. فإما أن تستقيم معي الهيئة أو أنا أوكيلها. فكثير من المشايخ يأخذهم الضعف الدنيوي، والله حتى لا نفتي فتوى يعني تغضب الإدارة نجاملهم في هذا. سبحان الله دكتور، وانت تتكلم ذكرت قصة بني إسرائيل والبقرة ومسألة اختلاق الأعذار للتهرب من الحكم الشرعي. أيوة، هذا متكرر، لذلك هي نفس الأحداث. لا يوجد، شوف حادثة البقرة تتكرر أيضا في كل زمان ومكان. نحن لو تأملنا القرآن بهذه الطريقة سوف نرى أن القرآن موجود في كل شيء أمامنا، في كل شيء أمامنا سترى تفسيرا قرآنيا له، سترى نموذجا قرآنيا يفسر الظواهر الإنسانية والاجتماعية بشكل وافي وكامل. لكن مشكلتنا أننا معلقون بالأشخاص، معلقون بالألفاظ نفسها التي يعني نراها دون أن ننفذ إلى الأشياء التي تقف وراءها والأفكار التي تقف وراءها. فهذه أيضا قاعدة مهمة، نمذجة الأشخاص، أن نتعامل مع الأشخاص كنماذج، ننتبه. وهذا كيف نحول الأشخاص إلى نماذج؟ من خلال استخراج خصائص هذه الشخصيات. أنا أقرأ شخصية قارون أستخرج خصائصها، أقرأ شخصية فرعون أستخرج خصائصها، كيف يفكر، كيف قدمه لنا القرآن. أقرأ مثلا الأعراب، الأعراب أستخرج خصائص تفكيرهم، عرفت ولا لا؟ لما أستخرج الخصائص أبحث عن هذه الخصائص في ذاتي أولا قبل الآخرين، أنظر ما الذي أنا مصاب به من هذا، عرفت؟ قد أكون أنا عندي خصائص كثيرة من هؤلاء وأنا لا أعرف، فأبدأ بأن أصححها، لأن ليس الغرض أن تتدبر فقط وتستخرج، الغرض أن تستهدي. تدبر وسيلة وليس غاية. تدبر وظيفته أن يستخرج المعاني القرآنية، بعد أن نستخرج المعاني القرآنية لدينا وظيفة أخرى وهي الاستهداء بهذه المعاني في واقعنا لإصلاحه، لأن الله عز وجل أصلاً أنزل القرآن لماذا؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فيجب أن نستهدي بهذا الكتاب في التعامل مع قضايا واقعنا، وهذه مرحلة تأتي بعد مرحلة التدبر. فعلاً دكتور النقطة اللي ذكرتها، مسألة أني أبحث في خصائص وصفات النماذج اللي ذكرها القرآن، سواء المنافقين أو أعراب أو بني إسرائيل أو غيرهم أو فرعون أو قارون، ثم أناقش نفسي ما هي الصفات التي تنطبق معي، ولا أبدأ بالآخرين حتى لا يتم مثلا توظيف هذا البحث أو هذه الصفات في الانتقام من الآخرين، أصنف أعدائي أنت منافق وأنت بني إسرائيل. مسألة الاستهداء في غاية الأهمية، أنا أرى ما الذي ينطبق من هذه الصفات علي ثم أستهدي بها قبل أن أطلقها على الآخرين. كلام صحيح. أنت لابد أن يعني لما تستخرج هذه المعاني أول ما يجب عليك أن تفعله أن تنظر لنفسك. إذا استخرجت مثلا خصائص الشخصية الفرعونية، خصائص الشخصية القارونية، خصائص قوم شعيب، خصائص قوم عاد، ثمود، نوح، أول ما يجب أن تسأله هو ما موقفي من هذا؟ أين تموضعي أنا من هؤلاء؟ ما الخصائص التي في هؤلاء وتوافرت فيه؟ عرفت؟ قبل أن تنظر للآخرين، لأن الغرض أول شيء إصلاح نفسك ثم تبدأ بإصلاح الآخرين. لكن من المهم أن تبدأ، وهذه النقطة اللي ذكرت أنت مهمة جدا، أن في هناك من يستغل هذه المعاني لضرب الآخرين، هذا من التلاعب بالقرآن. فتح الله عليك دكتور. طيب إلى الآن نستطيع أن نقول أن هناك قاعدتان. القاعدة الأولى أن الكتاب القرآن الكريم كتاب صناعة وعي، منهج، وليس كتاب معلومات. صحيح. والأمر الثاني أن القرآن يهتم بنمذجة الأشخاص. صحيح. فكل الأسماء اللي تقرأها في القرآن والفرق والطوائف هي نماذج قد تتكرر في أي زمان ومكان، وليس أشخاص وفرق بحد ذاتها انتهت. ثمة موجهات أخرى تعين على تفعيل القرآن في واقعنا. بس قبل أن نتحدث عن قواعد أو موجهات أخرى، من المهم في القاعدتين هاتين أن القرآن كتاب وعي وليس كتاب معلومات، أن نفهم أن هذه الخصائص القرآنية يجب أيضا أن نتحلل نحن بها. يعني صح القرآن كتاب يهتم بصناعة الوعي أكثر من تزويد المعلومات، أنا أيضا كباحث يجب أن أهتم بصناعة وعي المجتمع وليس في إغراقه بالمعلومات. عرفت؟ لأن كثير من الباحثين خاصة المؤرخين يغرقون الناس بالمعلومات لكن لا يهدفون لصناعة وعي، عرفت؟ ولذلك مثلا تجد بعض المؤرخين ولديه معلومات تاريخية لكن ليس لديه وعي تاريخي، عرفت؟ ليس لديه وعي تجاه التاريخ، ولذلك هو يغرق الناس بالمعلومات. ما الفرق بين الوعي التاريخي والله؟ أنا أضرب لك مثال على الفرق. قبل كم يوم أنا كنت أسمع لمحاضرة عن حقبة تاريخية، المحاضر أغرق الناس بالمعلومات وعن أشياء تفصيلية تخرج أنت ما عندك يعني أي تصور ناضج تجاه تلك الحقبة، كيف تستفيد من الأحداث التي حدثت في ذلك الوقت، سنن الله عز وجل في تلك الحقبة، الظواهر التي تمت في ذلك الوقت كيف تفاعلوا معها، كيف يعني هذه الأشياء التي تتعلق بصناعة منهج المتلقي لم يهتم بها، فقط أغرقنا بالمعلومات. وهذه مشكلة كبيرة عند الناس، أنه لأن المعلومات تبهر، تعرف هذه فيها مشكلة، هذه يعني لها جاذبية. صح. هذه يسقط في فخها كثير من المثقفين لما دائما يجلس في المجلس فيمطر الناس بالمعلومات حتى يكون واو والله معلوماته واسعة، ثقافته موسوعية إلى آخره، لكن الناس لم يخرجوا بفائدة حقيقية. وعيهم ما زال كما هو، وعيهم كان كما يعني لم يعني قبل مقابلته. تمام. هذه مشكلة. لذلك المثقف هنا لا يصح أن ينخدع بأسئلة الجمهور، لأن الجمهور عادة الناس عادة يتشوفون للمعلومات. ماذا حصل هناك، ماذا آدم كم كان طوله إلى آخره من المعلومات التفصيلية، عرفت، التي لا تصنع وعيهم. لكن ينبغي عليه أن يعيد توجيه أسئلة الجمهور، عرفت، فيسألونك أسئلة ليس لها قيمة، أنت أعد وعي الجمهور لكي يسأل الأسئلة ذات القيمة حتى من خلالها تبني لهم وعيا سليما. يعني شوف إيش الفرق بين التاجر العادي والتاجر غير والتاجر الشاطر. التاجر العادي هو يفكر كيف يستثمر احتياجات الناس. التاجر الشاطر هو يفكر كيف يصنع احتياجات الناس. عجيب. أي لذلك التاجر العادي هو يفكر بمنطق ما الذي يمشي في السوق، يدخل سوق مثلا معين، تجي بلد معين، إيش اللي يمشي في السوق، يمشي في السوق كذا كذا، خلاص أنا أروح أشتري هذه البضاعة وأبيعها. تمام. التاجر الشاطر هو يفكر كيف أمشي بضاعتي في السوق. أنا ما يهمني السوق، يهمني كيف أمشي بضاعتي في السوق. فمثلا إذا أنت تريد أن تفتح صالة رياضية، تمام، وجئت إلى مجتمع ليس لديه ثقافة رياضية، فأنت قطعا لو فتحت الصالة الرياضية سوف تخسر، لأن الناس لا يهتمون بالرياضة. لكن يأتي التاجر الشاطر ويصنع ثقافة إيجابية تجاه الرياضة، يبدأ الجمهور يتعطش لوجود صلاة رياضية، هنا يفتح يكون هو أول الرابحين. تمام؟ أحيانا أنت، هذا طبق نفس الشيء على المثقفين، أحيانا أنت تجلس في مجلس ويمطرونك بأسئلة ليس لها قيمة، ليس لها داعي. مثلا يجيك يسألك عن سفينة نوح، كم كان، أو أي عصر نوح، أو إلى آخر، أي كم حجمها، كم كان، وكانت كبيرة ولا وأين كانت، أنت بالزراعة كيف يعني، هل كانت في العراق ولا كانت في الحجاز، والطوفان بدأ من أين وانتهى إلى أين. هذه كلها أسئلة لا تصنع لك وعي. لذلك أنت ماذا تفعل؟ أنت أعد توجيه أسئلته، قل لهم تمام، قضية نوح قضية مهمة، لكن في قضية أهم من هذه الأسئلة. قوم نوح 1000 سنة جلس نوح يدعوهم ومع ذلك لم يستجيبوا. دعونا نتعرف على إيش العوائق المعرفية، العوائق النفسية التي حالت دون إيمان هؤلاء القوم لحوالي 1000 سنة، ثم نريد أن نتعرف هل هذه العوائق متوافرة بنا أو غير متوافرة. فهمت؟ فأنت الآن هنا ماذا فعلت؟ أعدت إنتاج الأسئلة، بدل ما كانت الأسئلة أسئلة يعني متعلقة بقضايا لا تصنع وعيا، أنت انتقلت إلى قضايا تصنع وعيا. وهذا هو منهج القرآن، دائما ينقل مستوى تفكير المتلقي إلى ما يصنع وعيه، وليس إلى المعلومات العادية التي ليس لها قيمة. إذا عرفتها ولم تعرفها لا يضيف لك شيء، لا يضيف لك شيئا. هنا أنت تتقمص منهج القرآن، عرفت، كباحث وكمثقف تتقمص وتركز على ما يصنع وعي الناس. هذا إذا اقتنع بها المثقف سيتغير النمط، سيتغير شروط الإنتاج الثقافي في الأمة الإسلامية. أن أنا أبدأ أركز، لا أكتب بحث إلا إذا كان له دور في صناعة الوعي، لا أكتب كتابا إلا إذا كان له دور في صناعة الوعي، لا ألقي محاضرة إلا إذا كان لها دور في صناعة الوعي، ولا أركز على إبهار الناس. عرفت، أنا أريد أن أبهر الناس بحجم معلوماتي، أبهر الناس بكذا، هذا ليس له فائدة حقيقية. الذي ينفع الناس غير الذي يعجب الناس. حتى في القاعدة الثانية في مقولة شائعة أن يقول لك أنا أناقش الأفكار للأشخاص. أيوة. يعني كمثقف أو كذا. وهذا هذا هذه قاعدة جيدة يعني أيضا في التعامل مع الأفكار، لأن هذا أيضا منهج قرآني، لأن القرآن يتجاوز الأشخاص ويتحدث عن الأفكار التي وراء الأشخاص. طيب، ثمة موجهات أخرى لها علاقة بتفعيل القرآن في واقع؟ أيوة، هناك قواعد أو موجهات كثيرة، يعني مثلا منها أن القرآن لا يتفاعل إلا مع المتفاعل. يعني أنت خذها قاعدة، لا يتفاعل إلا مع المتفاعل. كيف؟ بمعنى القرآن لن تستطيع أن تفهم مقاصده إلا إذا تبنيت قضاياه. القرآن جاء لإصلاح الواقع، إذا كنت غير مهتم بإصلاح الواقع ثق تماما أنك لن تفهم مقاصد القرآن. القرآن جاء ليقوم الناس بالقسط، إذا كنت أنت غير مهتم بأن ترى قيام القسط في المجتمعات الإنسانية ثق تماما أنك لن تفهم مقاصد القرآن. يعني مثلا القرآن جاء لمواجهة المنافقين، أو واجه المنافقين بكل وضوح. هذه قضية من قضايا القرآن، أن نواجه المنافقين. إذا كنت لا تواجه المنافقين فأنت لن تستطيع أن تفهم ما قاله القرآن عن النفاق وعن ظاهرة النفاق، لأن الحجج التي يقولها المنافقون في كل عصر قالها القرآن وذكرها وناقشها وفندها. التحديات التي تواجه من يواجه المنافقين هي نفسها التحديات التي ذكرها القرآن. فأنت حينما تواجه المنافقين ثم تعود إلى القرآن سوف تكتشف النموذج الهائل الذي من خلاله عالج القرآن قضية النفاق، مثل ما ترى في سورة الفتح وسورة المنافقون وسورة الأحزاب وسورة التوبة، ناقش ظاهرة النفاق بشكل غير طبيعي. لكن متى تبدأ تتعرف على ما قاله القرآن عن ظاهرة النفاق وتفهم عمق ما قاله القرآن؟ حينما تشتبك مع المنافقين. وهكذا في أي قضية، يعني مثلا القرآن تحدث عن الإصلاح الأسري، إذا كنت أنت غير معني بالإصلاح الأسري ولا تهتم بقضايا الأسرة فما راح تدرك عمق ما قاله القرآن عن الأسرة. لكن جيب شخص مهتم بالإصلاح الأسري ودعه يقرأ ما قاله القرآن عن الأسرة، سيفهم، يقول أوه والله فعلا هذه نقطة نحتاجها في كثير من الأحيان، هذه مدري إيش كذا كذا، سيرى أن آيات القرآن مفصلة على مقاس الواقع تماما. هذا منطقي طبيعي، يعني أنت إذا تحدثت مع شخص ليس له خلفية عن موضوع معين لن يتفاعل معك. يعني أنا الآن لو كان عندي مشروع لإصلاح البنوك وجئت بأشخاص ليس لهم علاقة بالبنوك نهائيا، جلس أتكلم ساعتين ما راح يفهموا شيء ولن يفهموا جدوى ما أقول، صح ولا لا؟ لكن لو أتيت بأشخاص متخصصين في المصارف والبنوك وشرحت لهم مشروعي في الإصلاح المصرفي سيفهمون تماما، يقول لك نعم فعلا هذا نحتاجه، عندنا تحدي كبير متورطون فيه. الآن هذا الإصلاح سوف يعالج هذه النقطة، هذا الأمر سيعالج هذه العقبة، هذه الخطة جيدة في التنمية الفلانية، سيفهم كل ما تقوله. لماذا؟ لأنه اشتبك مع هذه القضية. فالقاعدة هنا أن ما لم تتبنى قضايا القرآن لن تفهم مقاصد القرآن. وهذا دكتور سبحان الله تذكرت أنا يعني أحيانا بعض الآيات، يعني بعض الناس قد يرتكب ذنبا معينا، فعندما يقف على الآيات التي تناقش هذا الذنب يتأثر تأثرا كبيرا جدا. أيوة. ويفهمها من بين كل المصلين مثلا، أو مثلا نقطة أخرى، قد تجد باحثين وعلماء غير مسلمين مهتمين في جانب معين، فمجرد ما يلتقط معلومة يقرأها عرضا في القرآن وكذا يتأثر بها كثيرا ويدخل الإسلام. وهذا في نماذج كثيرة دخلوا الإسلام بسبب هذا. هذا صحيح 100%، وهذا اللي يعني يقودنا لفكرة أن ندعو الأمة كلها لتدبر القرآن. لماذا؟ لأن العقول مختلفة والقدرات مختلفة، والقرآن كتاب شامل ما فيه مجال من مجالات الحياة إلا وتحدث عنه. لذلك أنت لا تستطيع أن تتدبر كل آيات القرآن. يعني مثلا الآيات الكونية، كيف يستطيع واحد مثلي غير متخصص في الكونيات والطبيعيات أن يتدبرها؟ لكن لما يأتي شخص عالم فيزياء أو يأتي شخص عالم كيمياء تجد لديه تدبرات عجيبة. صحيح. يعني أنا قرأت كتاب لأحد الكيميائيين عندنا هنا في قطر، عالم في الكيمياء، شرح الآيات المتعلقة بالسماء شرح يعني مبهر عجيب. أنا والله يعني ما رأيت مثل هذا الشرح، يعني حتى كان يفصل في قضية جو السماء، لماذا قال جو السماء ولم يقل مسخرات في جو السماء، لم يقل في السماء، تكلم عن قضية الجو بتفصيل علمي. يعني فأنت لما تدعو الناس لتدبر القرآن كل من تخصصه، كل من الزاوية التي فتح الله عز وجل عليه فيها، سوف ترى أن كنوز القرآن تخرج للعلن. ترى كنوز القرآن يراها المجتمع جميعا، وهذه التي تبهر الناس، لأنك أنت إذا تعرفت على مضامين القرآن سوف تزداد ثقة بالقرآن. وذلك سبحان الله دكتور، الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. صحيح. لعموم الناس مسلمهم وكافرهم. صحيح. لأن أصلا تدبر القرآن هو الشرط الحقيقي لرؤية الاتساق القرآني والانسجام القرآني. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي لا يتدبر القرآن سيقع، سيرى أن القرآن فيه تعارضات وعليك. لذلك التدبر صمام الأمان لرؤية الاتساق والانسجام القرآني. إذن القرآن يتفاعل مع المتفاعل، ولن يفهم مقاصد القرآن إلا من يتبنى قضايا. صحيح. هذا الموجه. هذا موجه، وهناك أيضا موجهات أخرى كثيرة، منها قاعدة مهمة جدا في ضبط علاقتك بالقرآن أو في قدرتنا على تفعيل القرآن في واقعنا، وهي أن غياب اللفظ المعاصر لا يعني غياب الفكرة المعاصرة. يا سلام. يعني بعض الناس لما يدخل إلى القرآن يبحث عن الأفكار من بوابة ألفاظ معينة، فإذا لم يجدها ظن أن الأفكار التي تقف وراءها ليست موجودة في القرآن. أعتقد هذه أكبر إشكالية. أيوة، هذه مشكلة كبيرة. يعني مثلا تسأله هل القرآن تحدث عن أنماط المصلحة في العلاقات الدولية؟ يقول لك لا، ما تكلم عنه. هو لم يبحث عن الفكرة، لكنه هو مرتبط باللفظ نفسه. هو لأن القرآن لم يستخدم أنماط المصلحة اعتقد أن القرآن لم يتحدث عن أنماط المصلحة. أو مثلا لو سألته هل القرآن تحدث عن توازن القوى أو توازن الرعب أو توازن الردع؟ يقول لك لا، القرآن ما تحدث عن هذه الأفكار. لماذا؟ لأنه ينتظر أن القرآن يستخدم هذه الألفاظ كي يدرك أن القرآن تكلم عن هذه الأفكار. لا، هذه ألفاظنا المعاصرة، ليس بالضرورة أن يستعملها القرآن. مثلا هل القرآن تحدث عن التفكير الرغبوي؟ نعم تحدث عنه. هل تحدث عن أنماط التفكير؟ نعم. هل تحدث عن أنماط الشخصيات؟ نعم. كثير من الأفكار نعتقد أن القرآن لم يتحدث عنها لأننا ننتظر أنه يستعمل ألفاظا نعرفها ونعتقد أنه لن يعبر عنها إلا بهذه الألفاظ. يعني أنا أذكر المفكر الإيراني عبد الكريم سروش يقول القرآن لم يتحدث عن السلطة. كيف القرآن لم يتحدث عن السلطة؟ إذا كنت تقصد اللفظ، نعم هو لم يتحدث عن السلطة، بس كونه لم يتحدث عن اللفظ لا يعني أنه لم يتحدث عن الفكرة، صح ولا لا؟ الله عز وجل لما يقول عن داود عليه السلام وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب، شددنا ملكه ويش؟ هذه فكرة متعلقة بالسلطة، صح ولا لا؟ صحيح. وأمرهم شورى بينهم، هذه أيضا متعلقة بالسلطة. كل الآيات المتعلقة بالحرب والسلم و الآيات المتعلقة بداود عليه السلام، الآيات المتعلقة وما أمر فرعون برشيد، هنا يتكلم عن سلطته، كيف أدار السلطة. أمر فرعون. فالقرآن يتحدث عن السلطة بألفاظ مختلفة. وهنا نقطة أيضا مهمة، أن القرآن أحيانا يتحدث عن أفكار بألفاظ لم نعتدها. كيف؟ يعني مثلا نحن معتدون على مفردة المستبد، صح ولا لا، للتعبير عن الطغيان السياسي. أي. لكن أنت لما تبحث عن القرآن هو لم يذكر كلمة المستبد، فممكن يخيل لشخص أنه لم يتحدث عن الاستبداد. هو صح ذكر الظواهر المستبدة فرعون وغيره الأخير، لكن ما المصطلح الذي يوازي المستبد؟ فربما شخص يبحث لا يجد أن القرآن ذكر المستبد، فيقول القرآن لم يتعرض إلى هذا المفهوم، مع أنه من أخطر المفاهيم الاجتماعية، لأن كثير من المجتمعات انهارت بسبب الاستبداد. صحيح. فكيف القرآن الذي جاء هدى للناس وجاء يهدي التي هي أقوم، ومع ذلك لم يتعرض إلى أخطر الظواهر الاجتماعية وهي الاستبداد السياسي من مصطلح معين يعني؟ لكن الحقيقة أن القرآن تكلم، لديه مصطلح يوازي مصطلح المستبد، وهو مصطلح جبار، إن فيها قوما جبارين، عرفت؟ وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن. فالجبار هو الذي يكره الناس على طاعته، يجبر الناس على طاعته، عرفت ولا لا؟ هذا يوازي المصطلح، مصطلح المستبد. فالشاهد أن إذا أردت أن تبحث أو أن تستخرج المعارف القرآنية، استغفر دكتور، لكن الجبار من أسماء الله الحسنى. أيوة، لأن الله عز وجل جبار. ما معنى جبار؟ أنه يلزم جميع الخلق بطاعته. والله عز وجل يعني يسير الخلق كله وفقا لقانونه، يعني مثلا الشمس تتحرك وفقا لقانون الله عز وجل، والقمر يتحرك وفقا لقانون الله عز وجل، والهواء والماء وكل المخلوقات يتحركون بقانون الله عز وجل. الإنسان هو لا يموت بإذنه، وأن الله عز وجل لما يريد أنك أن تموت ستموت. صحيح. صح. ولما يريدك أن تمرض ستمرض، ولما يريدك أن تحيا ستحيا، وكل شيء بقانون الله عز وجل. لذلك هو جبار، بمعنى يلزم جميع الخلق بطاعته، لكنه يقول لا إكراه في الدين. أيوة، هذه المساحة الوحيدة التي تركها. المساحة الوحيدة التي تركها أن الإنسان لديه الإرادة الإنسانية الحرة حتى يؤمن بقناعة. ليش؟ لأن الإنسان لو آمن مكرها لن يقوم باستحقاقات الدين. بمعنى الله عز وجل أرادنا أن نؤمن لأن هذا الدين لديه رسالة، ليقوم الناس بالقسط. كيف سيقوم الناس بالقسط إذا كانوا غير مقتنعين به؟ لا يمكن. لذلك كل شخص يؤمن بالإكراه لا فائدة من إيمانه، صح ولا لا؟ لأنه بالعكس أنت تزيد منسوب النفاق في المجتمع. لكن الله عز وجل يريدك أن تؤمن بهذا الدين وتقتنع به، ثم بعد ذلك تبدأ بمشروع القيام بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا المشروع لا يمكن أن يشرع فيه الإنسان ويسهم فيه إلا إذا اقتنع فيه، والقناعة مكانها القلب، وبالتالي لا فائدة من الإكراه. لذلك قال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، أصبح الناس يدركون ما هو الصح وما هو الخطأ، الآن الخيار لهم. لذلك ماذا قالوا الجن؟ قال إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به. فهو أول شيء إيمان واعي، عرفوا أولا أنه يهدي إلى الرشد ثم آمنوا به، وليس إيمانا أعمى كما تقول المسيحية، وإنما هو إيمان واعي يهدي إلى الرشد فآمنا به. إذن غياب اللفظ المعاصر لا يشترط غياب الفكرة المعاصرة في القرآن. أيوة، لأن الناس مثل ما ذكرت لك ينظرون إلى الألفاظ أحيانا كأنها نظارات، يعني إذا نزعتها ما يشوفون. أيوة. عرفت؟ هذه مشكلة تحرمك من, من, من المعرفة القرآنية. لا تستطيع أن ترى المعارف القرآنية السياسية والاقتصادية والمعرفية والتربوية والاجتماعية وحتى الإدارية، كل هذه المعارف أنت لا تراها في القرآن، لأنك تنتظر القرآن يستخدم ألفاظا معينة تعتقد أنه لا يتناول الأفكار إلا من خلالها. هذه القاعدة إذا ما تترسخ في ذهنك، النتيجة أنك لن ترى المعارف القرآنية. إذن إلى الآن عندنا القرآن كتاب وعي لا كتاب معلومات، القرآن يقدم نماذج لا أشخاص، القرآن يتفاعل مع المتفاعل، يفهم مقاصده من تبنى قضايا. صحيح. وغياب الفكرة المعاصرة لا غياب اللفظ المعاصر لا يعني بضرورة غياب الفكرة المعاصرة. صحيح. هذه قواعد تعيننا على تفعيل القرآن في واقعنا المعاصر. لكن هنا نقطة مهمة، وهي أن التفعيل السليم يجب أن يكون مسبوقا بفهم سليم، لأن إذا لم يكن الفهم سليما فسيختل التفعيل. وكيف يتحقق الفهم السليم للقرآن؟ يتحقق الفهم السليم من خلال يعني اتباع القواعد التي تضبط فهمنا للقرآن. يعني الله عز وجل مثلا تحدث عن المنهج الاقتسامي. المنهج الاقتسامي هذا الذي معظمنا واقع فيه من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. ما معنى المنهج الاقتسامي؟ كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، يقسمون القرآن، يتعاملون معه بتعظية، يعني بتجزئة، فهو يأخذ آية ويترك آية أخرى لا تخدمه، أو يأخذ آية ويترك السياق الذي يوضحه. أضرب لك أمثلة. الله عز وجل مثلا يقول لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، يأتي ملحد هنا ويقول خلاص إذن المسألة محسومة، إذن لماذا الله عز وجل يطالبنا بالإيمان؟ لقد حق القول على أكثرنا، ما يحتاج يعني. لا، يجب أن تقرأها وفقا لآية أخرى. الله عز وجل يقول سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. إذن الصنف الذين حق عليهم القول هم الصنف المتكبرون على الحق. إذن المشكلة بدأت من عندك أنت الذي تكبرت عن الحق، فنتج عن ذلك أن صرف الله عز وجل قلبك عن الحقيقة. أو مثلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كم يستدل بها؟ أولئك الذين لا يريدون أن ينغص عليهم أحدا في باطلهم، خل الناس وحدهم، لا تنكر على أحد، لا تتكلم على أحد، عليك نفسك أنت. هذا أمر منتشر جدا. أيوة، لكنه لا ينظر إلى الآيات الأخرى التي توضح المقصود، كقوله تعالى يعني الآيات اللي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون الذين عن المنكر يبلغون رسالات ربهم ويخشون. أيوة، بل أن القرآن لم يمرنا فقط بإنكار المنكر، وإنما أيضا على عدم إنكار المنكر، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذه نفهمها أن بعدما تؤدي الواجب، واجب الدعوة إلى الله عز وجل، ثم لم يستجيبوا أنت لست مسؤولا عنهم، تستفرغ الجهد. أيوة، أنت خلاص عليك نفسك بعد ذلك، لا يضرك من ضل. أو مثلا يأتي من يستدل بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين على أن الإسلام خاص بالعرب، وأنه دين موجه للعرب تحديدا، وحتى لقريش على وجه الخصوص، لكن يترك الآيات الأخرى التي تبين عالمية القرآن ليكون للعالمين نذيرا، إنه هو إلا ذكر للعالمين. هذه كلها يتجاهلها كأنه لا يراها، لأنه يريد أن يضخم مثلا دور العرب أو شيء من هذا القبيل. وأحيانا الإنسان يفعلها عن غير قصد، لكن الشاهد أن فخ الاقتسام نقع فيه كثيرا، وليس فقط هذا النمط الوحيد من الاقتسام، أنك تأخذ آية وتترك آية أخرى في صورة أخرى. أحيانا يكون الأمر متعلقا بالسياق، أنك تأخذ الآية وتترك الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها، ما يسمى السباق واللحاق. هذا مهم في إيضاح معنى الآية، يعني مثلا واقتلوهم حيث ثقفتموه، يأخذها كنص مستقل، لا يدري ما قبلها ولا يدري ما بعدها. الآية التي قبلها ماذا تقول؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، هذه لا يعرفها، يعرف فقط واقتلوهم حيث ثقفتموهم، حتى يعطي تصورا أن القرآن يدعو إلى قتال مفتوح. وكم عبثوا بوعي غير المسلمين وبعض المسلمين حتى من بوابة الاقتصاص هذا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم، كذا كأنها إعلان مفتوح. طيب الآية التي قبلها إيش هي؟ ما يعرف. الآيات التي بعدها إيش هي؟ ما يعرف. تمام، بعدها تجد آيات توضح، تقول ألا تقاتلون قوم نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، كل هذه الآيات لا يعرفها، أو قد يعرفها ويتعمد ذلك. أو قد أنا رأيت، نعم رأيت، خاصة مثلا يعني خصوم الإسلام وبعض الغربيين، أنا رأيت أن حتى في الترجمة يقتص الآيات من سياقها ويروجها، لأن إذا اقتصيت الآية من سياقها تصبح فعلا تدل على معنى مشكل. صحيح. لكن لما تردها إلى سياقها سيتضح، وهذا من أكثر يعني المزالق التي نقع فيها. وأحيانا لا يكون الاقتطاع من سياق، حتى الآية نفسها يقتطعونها، يعني لا يكمل الآية، مثل وليس الذكر كالأنثى، هذه يأخذها فقط ويعني ينظر لها على أنها إعلان صريح لازدراء المرأة، وهو نفسه لا يعرف هذه العبارة من قالها، هل هي منسوبة لله عز وجل أم منسوبة لأم مريم، ولماذا قالها، وتكملة الآية ما هي، ولا سياقه، ولا هم يحزنون. شوف أعطيك مثال آخر على اقتطاع من الآية نفسها دون إكمال الآية، يعني يأخذ جزء من الآية ويترك البقية. قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، كلمة اقرأ انتزعت في العصر الحديث من سياقها، يعني تعاملوا معها كأنها فعل متعلق بالقراءة المعاصرة التي نراها، ولذلك شاع تعبير نحن أمة اقرأ، نحن أمة اقرأ، لا نحن لسنا أمة اقرأ، الأمم الأخرى أيضا تقرأ، بل إن بعض الأمم قد تقرأ أكثر منا، عرفت، لكننا نحن أمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، نحن أمة القراءة الربانية، نحن أمة القراءة التي تربط المخلوق بالخالق ولا تنظر للأمور بمعزل عن الخالق الذي أنشأ الخلق، عرفت. لذلك لما اقتطعنا الآن تحت الضغط الحداثي في العصر الحالي وأصبحنا ننظر للمفاهيم القرآنية بنظرة مادية، نظرنا إلى القراءة كفعل مادي، فعل مادي صرف، وعظمنا وضخمنا موضوع القراءة بدون ما نكمل الآية اقرأ باسم ربك الذي خلق. لا، القراءة وحدها لا تكفي ولا تغني، يجب أن تكون مرتبطة باسم ربك الذي خلق. لذلك مثلا أنا لما أقرأ الظواهر الكونية، لما أقرأ الظواهر الإنسانية والاجتماعية، يجب أن تكون قراءتي لهذه امتدادا لقراءتي للوحي. الله. فأنا مثلا أنظر مثلا لظاهرة المنافقين بناء على ما قرره الوحي وليس بناء على التحليلات والنماذج التفسيرية الشائعة، أو مثلا أقرأ ظاهرة التنافس المادي في الاجتماع الإنساني ليس من خلال النموذج التفسيري الرأسمالي وليس من خلال النموذج التفسيري الماركسي لظاهرة التنافس المادي، وإنما من خلال صورة التكاثر، لأن صورة التكاثر تزودني بالوعي، نرجع هنا لمسألة الوعي التي ذكرناها في البداية، تزودني بالوعي الذي يجعلني أفهم هذه الظاهرة وكيفية حلها. يعني بالمناسبة صورة التكاثر تعرضت لمشكلة التنافس المادي وحلتها في هذه الفقرة الصغيرة التي تسمى صورة التكاثر، المشكلة والحل كامل، نموذج متكامل في المعالجة والحل. فهنا أنا أقرأ صح، لكن باسم ربي الذي خلق، فقراءتي مرتبطة دائما بالخالق الذي يهدي، كما قال إبراهيم الخليل الذي خلقني فهو يهدين، أنا الله عز وجل خلق هذا الكون، إذن هو الذي يهدي هذا الكون. فأنا أنظر إلى كل شيء بمنظور الوحي. هذه القراءة الآن لما مزقناها في العصر الحالي وجعلنا الأمر فقط مرتبط بأمة اقرأ، بمعزل عن الارتباط الرباني، أصبحنا نفسرها تفسيرا ماديا، وهذا كله يرجعنا إلى مشكلة الاقتسام، أننا نقتسم القرآن ونتعامل معه كأعضاء مجزأة، ولا نربط آيات الله عز وجل بعضها إلى مستوى أن الآية نفسها نقسمها. نحن لسنا أمة اقرأ، نحن أمة اقرأ باسم ربك. جميلة العبارة. طيب الله يبارك فيك دكتور، هل من ثمة قواعد أخرى في متعلقة بالفهم الصحيح؟ والله أنا قلت لك يا أستاذ فداء أنها يعني القواعد والموجهات في هذا الموضوع كثيرة جدا، يعني منها الانتباه لأسماء صور القرآن لأن هذه تغذي فهمك للقرآن، منها الانتباه لموضوعات القرآن، وهذه موضوعات يعني الناس عادة يتتبعون الآيات يحاول يفهم كل آية بنفسها لكن لا ينظر إلى موضوع الصورة. موضوع الصورة مهم جدا في فهم كثير من الظواهر التي تجدها داخل الصورة. ماذا تعني بموضوع الصورة؟ يعني مثلا صورة الحجرات لها موضوع، صورة البقرة لها موضوع، صورة العمران لها موضوع، كل صورة لها موضوع أساسي. هذا الموضوع يجب أن تفهم الآيات من خلاله. وأنت أحيانا أعطيك مثال، الله عز وجل يكرر كثيرا من القصص مثلا. أنت لا يمكن أن تفهم المقصد من التكرار إذا لم تفهم السياق الذي جاءت فيه القصة. يعني مثلا الله عز وجل كرر قصة إبليس، صحيح، لكن هذا التكرار ليس على وجه التماثل، وإنما كل مرة يكرر هناك زاوية أخرى مرتبطة بموضوع الصورة، هناك وعي مختلف. طبعا هناك زاوية يريد أن يلفت نظرك إليها، هذه الزاوية مرتبطة بموضوع الصورة. يا سلام. يعني شوف مثلا لما جاء بقصة إبليس في البقرة ما توسع مع الشيطان، فقط آية واحدة، لكن توسع مع الملائكة، حوار الملائكة لم يتكرر، صحيح، لكن إبليس تكرر، تمام ولا لا؟ لماذا؟ لأن سورة البقرة هي تتحدث عن التكليف، وتتحدث عن أهم قضية في التكليف وهي التسليم لله عز وجل، تمام؟ منذ البداية حتى أن فكرة التسليم فكرة أساسية في سورة البقرة، لما قال هدى للمتقين أول صفة ما هي؟ الذين يؤمنون بالغيب. نحن لا نقف عند هذه الآية، معنى تبدو غريبة، المفروض يعني أو المتوقع أن يقال الذين يؤمنون بالله، عرفت؟ الذين يؤمنون بالغيب على فكرة لم تتكرر، يعني لا توجد آية أخرى تتكلم عن يؤمنون بالغيب أو الإيمان بالغيب كخاصية من خصائص المؤمن، هنا فقط لأن الغيب هو ما لا يعرف والمجهول، تمام؟ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني من حيث لا يعرف، تمام؟ فأنت الآن أحيانا الله عز وجل يعطيك تكليفا وأنت لا تعرف ما هو المقصد، لكن يجب أن تسلم، ولذلك سورة البقرة تعالج هذه القضية، قضية التسليم، في مثال البعوضة، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، خلاص من الذي ضرب مثال البعوضة؟ الله عز وجل، إذا انتهى الموضوع. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا؟ ماذا أراد الله؟ لا أنا ما اقتنعنا، نحتاج أن نقتنع. فهنا مشكلة التسليم، يجي عند موضوع خلق أن جاعلهم في الأرض خليفة، الملائكة سلمت، إبليس ما سلم، فهو بس ناقش هذه القضية من زاوية التسليم، لما راح في سورة صاد لا توسع مع حجج الشيطان، لماذا؟ لأن سورة صاد تتعرض لحجج الكافرين، هذا موضوعها الأساسي، لذلك في البداية بل الذين كفروا في عزة وشقاق، عناد، لديهم حجج، ها؟ بس حجج باطلة كلها، فهنا في هذا السياق ناسب أن يتوسع مع الشيطان، لم يناسب أن يتوسع مع الشيطان في سورة البقرة، لذلك لما تمشي مع سورة البقرة بعد ذلك بني إسرائيل جاء في قضية التسليم، والتسمية في البقرة لأنها متعلقة أيضا بالتسليم، ما سلمهم من البداية لما أمرهم بأن يذبحوا بقرة، بعدين كل الأمور تجدها تعود إلى فكرة التسليم. لما قال الله طالوت إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، عرفت؟ إلا من اغترف غرفة بيده. ليش؟ إيش الحكمة؟ التسليم، تتعلم أن تسلم، يعني كان يقدر يسمح لك غرفتين ثلاثة أربعة، بس هنا يريد أن يربيك على التسليم للتكليف اللي هو موضوع سورة البقرة، اللي هو موضوع سورة البقرة. لذلك لما تفهم هذا الموضوع تعرف لماذا تناول قصة إبليس بهذا المستوى، ولماذا تناول قصة بني إسرائيل بهذه الطريقة، ولماذا ذكر البقرة، تفهم هذه المعطيات. نفس الشيء لما تأتي عند سورة الرعد مثلا، سورة الرعد موضوعها يدور على فكرة لماذا لا تكون هناك معجزة حسية، هذا السؤال حاول المشركون أن يشغبوا على النبي عليه السلام وأن يكرروا عليه هذه الفكرة، أن لا أنت تريد أن تقنعنا أنك نبي، خليك مثل الأنبياء السابقين، موسى عنده عصا، عيسى كان يحيي الموتى إلى آخره، أين معجزاتك الحسية؟ تمام. ويبدو أن النبي عليه السلام كان يتشوف إلى وجود مثل هذه المعجزات الحسية، تمام؟ لكن الله عز وجل يقال لكل أجل كتاب. بعض المفسرين والعلماء قالوا هي المفترض أن تكون لكل كتاب أجل، يعني يعني الكتاب مثلا التوراة له أجل إلى مجيء الإنجيل ثم انتهى، والإنجيل إلى مجيء القرآن ثم ينتهي، والقرآن يستمر إلى يوم القيامة ثم ينتهي. لا، لكن الله عز وجل قال لكل أجل كتاب، يعني لكل زمن الحكم المختلف. الكتاب يأتي بمعنى أحيانا الحكم، كتابا موقوتا يعني حكم مؤقت. فبالتالي هنا يقول إذا جئت لكم بمعجزة حسية قد تقتنعون وتنبهرون، لكن بعد ذلك الأجيال الأخرى من يقنعها؟ وهي معجزة خاتمة، لابد أن تكون معجزة خاتمة. وحتى تكون معجزة خاتمة تستمر إلى يوم القيامة، يجب أن تستمر في حالة الإدهاش والإبهار، وهذا لا يمكن إلا أن تكون معجزة عقلية. لذلك اسم الصورة ما هو؟ صورة الرعد. الرعد إيش فكرته؟ صوت قوي يدعو إلى الانبهار لكنه يستمر ثواني قليلة ثم ينتهي، لا يستمر، ليس له أثر. فالمعجزة الحسية نعم ستبهركم ويكون صوتها عاليا لكن لن يكون لها أثر. أما القرآن فإلى اليوم نعيش حالة تراكم من الانبهارات لا يتخيلها الإنسان. لا إله إلا. وهذه من الآن لما تتعرف على موضوع الصورة، نفس الشيء لما تجي عند صورة الحجرات. صورة الحجرات لها موضوع كامل، أنا ذكرت قبل قليل بس يمكن ما توسعنا في موضوع أسماء الصورة. اسمها صورة الحجرات صح؟ ما معنى الحجرات؟ الحجرات واحدها حجرة، غرف. أيوة، الأرض المحجورة بسور، تمام؟ وهذا السور يهدف أن يحميك في غرفتك، صح ولا لا؟ أو في حجرتك. الآن صورة الحجرات كلها تتحدث عن القواعد التي تشكل سورا تحمي المجتمع. عجيب. أيوة، منذ البداية تقدير ذو المقام، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، احترام الخصوصيات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، إن جاءكم فاسق، التثبت في الأخبار، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الصلح، لا تترك أي مشكلة في المجتمع دون أن تبادر بإصلاحها ولو كانت صغيرة، لابد أن تبادر بالإصلاح حتى تنتهي المشكلة في في في مطلعها. ثم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوكم، أصلح لنا التصورات، أن إذا تصورنا أن أن أن أننا إخوة فقطعا سوف نتصالح. هو ما قال إنما المؤمنون إخوة فلا تختلفوا، لا، لأن الإخوة يختلفون، صحيح، صح ولا لا؟ لكن الإخوة لا يستمرون في الاختلاف. أنا اليوم زعلان عليك وبكرة زعلان عليك، بس سألتقي معك غدا على مناسبة أخي أو ابن أخي أو إلى آخره، سنلتقي وفي النهاية سوف نتصالح، صحيح، مثل ما يقولون دربك علي ودربي عليك، ما رح نتفارق. فلذلك مآل الإخوة للإصلاح، لذلك الأخوة لا تنفي الاختلاف ولكن تنفي الاستمرار على الاختلاف. فهنا التعبير القرآني كان عجيب، قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ثم ذكر الإساءات، السخرية، أي الإساءات الظاهرة المباشرة وهي ثلاثة، السخرية واللمز والتنابز بالألقاب، ثم ذكر الإساءات غير المباشرة، الغيبة، سوء الظن والغيبة والتجسس، تمام، ثم ذكر القاعدة التي تحمي الاجتماع الإنساني وهي التعارف، تمام. وكل مشكلة من هذه المشكلات يأتي بحلها، وأحيانا شوف مثلا ولا تلمزوا أنفسكم، كلمتين فيها المشكلة وفيها الحل. هي اللمز مشكلة، صح؟ نفسك أنت تلمز نفسك، أيوة. تلمز أخاك، هو يقول لك، لأن اللمز هو الإساءة بطريقة غير مباشرة اللي نسميها اليوم احنا نغزات، عرفت ولا لا؟ صحيح. فأنت يقول لك هذه دناءة، تدل على دناءتك، أنت لا تستطيع أن تواجه الناس فتلمز بالكلام، هذا يسيء لك قبل الآخرين، فصحح لك الفعل بس بكلمتين فقط، صحيح. بهذا التعبير القرآني، صحيح. شفت أنت الآن لما تفهم الصورة وتفهم موضوعها في النهاية راح تفهم قصة الأعراب في النهاية، لكن لو ما فهمت الموضوع هذا ربما لا تستطيع أن تكيف موضوع الأعراب في النهاية. فلذلك الانتباه لموضوع الصورة يعينك على الفهم. أعطيك مثال آخر، وإذا طولت قول لي طولت، أنا ما عندي مشكلة، أنت أكلم موضوع آخر. شوف مثلا التعريفات، أنت أحيانا تستغرب أن القرآن يأتي بالتعريفات بطريقة مختلفة عن الصناعة المنطقية التقليدية. يعني في علم المنطق لما يعرفون المفهوم يأتون بكل عناصره ويسمونه الحد الجامع المانع. في القرآن لا يهتم بذكر كل عناصر المفهوم، وإنما يذكر العناصر المتعلقة بموضوع الصورة المتعلقة بالسياق. مثلا لما يعرف المؤمنين لا يذكر كل عناصر الإيمان، وإنما يذكر العناصر المتعلقة فقط بموضوع الصورة والتي يحتاج وتلائم السياق. كيف؟ مثلا لما جاء عند العرب في سورة الحجرات قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، بدأ بعدم الارتياب. ليش؟ لأن مشكلة العرب في اليقين، دائما عندهم شك، ها، أصحاب غنيمة. لذلك الله عز وجل يقول قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسنى، قولوا أسنى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لسه أنتم عندكم شك ورأي. لكن لما جاء في سورة المؤمنون قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بعدين ماذا قال؟ تكلم عن الإعراض، الذين هم عن اللغو والذين هم عن اللغو معرضون، الآن لماذا قال والذين هم عن اللغو معرضون كخاصية ثانية؟ يعني تخيل ذكرها الخاصية الثانية. أنت اليوم لو جئت بأي شخص وقلت له اذكر لي أول 10 خصائص للمؤمن، غالبا لن تجد خاصية الإعراض عن اللغو من هذه الخصائص. طبعا صح؟ صحيح. فلماذا هنا ذكرها رقم 2؟ لأنها تناسب موضوع الصورة. صورة المؤمنون تتحدث عن التحديات التي يواجهها المؤمن حينما ينتمي إلى الإيمان. فالله عز وجل، والإعراض عن اللغو هو من أكثر الأدوات التي تحميك من التحديات، لأنك أنت إذا واجهت كل تحدي ولو تحدي ساذج وأرهقت نفسك معه لن تستطيع الاستمرار. لذلك الإعراض عن اللغو صمام أمان لك في التعامل مع التحديات التي تواجهها في حياتك كمؤمن. لذلك هنا ناسب أن يقدمه. لكن كيف عرفنا أنه ناسب هنا التقديم؟ لولا أن عرفنا قبل ذلك موضوع صورة المؤمنون. وهكذا دائما معرفة موضوع الصورة يسهم بأن نتعرف على بعض الظواهر اللي موجودة في القرآن. الله يرضى عنك دكتور ويجزيك الخير واجعل ذلك في ميزان حسناتك. طيب إحنا الآن تحدثنا عن موجهات وقواعد تفعيل القرآن في واقعنا، ثم انتقلنا إلى موجهات مسبقة للفهم الصحيح للقرآن والتعامل معه، وهذه القواعد كفيلة بأن يفتح القرآن أبوابه لنا وندرك معانيه ومقاصده. هذا صحيح، لكن من حيث الأصل، يعني قد تكون عندك هذه القواعد وغير هذه القواعد ومع ذلك لا تنتفع بالقرآن ولا يفتح لك القرآن أبوابه. لأن القضية ليست فقط بالعلم، أيضا القلب. أحيانا عندنا مشاكل لازم نعالجها في تعاملنا مع القرآن. يعني لدينا مثلا أزمة الثقة، مشكلة الثقة في التعامل مع القرآن. هل نحن فعلا نثق بالقرآن ثقة مطلقة؟ لأننا نحن نقول أجمل كلام عن القرآن وأحسن كلام عن القرآن، لكن لما ننظر إلى واقعنا نرى شيئا مختلفا. نرى أن المسلمين يسارعون لتحصيل المعارف وإجابات أسئلتهم من خارج القرآن. يعني لما تأتي سؤال تربوي، سؤال معرفي، سؤال اجتماعي، سؤال متعلق ب، يبحثون عن إجاباتهم خارج القرآن. الآن لما نقول مثلا كيف نطور نموذجا تربويا، سيذهبون إلى كل الكتب إلى القرآن. هذا الأصل، يعني هذا الذي أراه أنا في الحقل البحثي والعلمي، أنهم يلجؤون دائما إلى خارج القرآن. ثم تسمع أجمل كلام عن القرآن، هذا نوع من التناقض. يعني تتخيل أنك أنت موظف في وزارة والوزير يقول لك يا أخي أنت أكثر موظف أنا أثق بعقليته وأنا منبهر بعبقريتك، ومع ذلك كلما جاءته قضية يعرضها على جميع الموظفين إلا أنت، أو على الأقل إذا عرضها عليك يأتيك آخر واحد ثم يقول لك أنا أثق بك ثقة مطلقة. شيء طبيعي أنك ستراه متناقضا. هكذا حالنا مع القرآن، نقول نحن نثق به ثقة مطلقة ثم نطور نماذجنا المعرفية، نبني مؤسساتنا كلها بناء على قيم غير قرآنية، بناء على معرفة غير قرآنية. ليش؟ يعني أحيانا يجي شخص يقول لك، وباحث تربوي يقول كيف أطور يعني نموذج تربوي للأبناء، من أين أبدأ، أعطيني كتبا. تقول له ارجع لسورة لقمان، قدم نموذجا تربويا رائعا جدا في التعامل مع الأبناء، انطلق من التصورات، تصحيح التصورات ثم لتصحيح الممارسات ثم ربطها ببعضها. يقولك يعني بس أوكي جيد، عطني يعني كتب أخرى، يعني أسماء أخرى. هو غير مقتنع. ودائما على فكرة الناس لما تتكلم معهم عن أن القرآن لديه نماذج معرفية ولديه، يشعر أنك تبالغ. وبعضهم يصرح يقولك أنت تبالغ. ليش؟ هو سقفه متدني في التعامل مع القرآن. عرفت؟ ثقته ليست عالية بالقرآن. يعتقد أن القرآن جاء فقط بس للحلال والحرام وقصص الأنبياء وكم موضوع وخلصنا. لكن على مستوى صناعة المعارف لا يعتقد أن القرآن قدم شيئا كثيرا في هذه النقطة. طيب كيف نسترد ثقتنا بالقرآن؟ أولا يجب أن تثق بالمنزل، بالمصدر. أنت أليس لديك ثقة مطلقة بالله عز وجل؟ طيب أليس الله عز وجل كلي الحكمة وكلي الإرادة وكلي العلم؟ فهذا الكتاب جاء من خالق هذا الكون كله، فهو يعرف كل صغيرة وكبيرة ولا يريد بنا إلا الخير، يعني كلية العلم وكلية الخير. فبالتالي نعرف أن هذا الكتاب جاء ليهدينا التي هي أقوم. فالحياة كلها تقوم بالقرآن. فأنا لما أريد أن أقوم الحياة السياسية يجب أن أقومها بناء على القرآن. لما أريد أن أقوم الحياة التربوية يجب أن أقومها بناء على القرآن. لما أريد أن أقوم الحياة الاجتماعية أقومها بناء على القرآن. هذا الله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هل نحن نثق بهذه الآية فعلا ونطبقها عمليا؟ لأن إذا كنا نثق بها يجب أن نراها مجسدة. لذلك مشروع مركزية القرآن ما هو؟ مشروع مركزية القرآن يهدف إلى تحويل الإيمان بهذه الآية إلى واقع عملي. كيف نجعل جميع مجالات الحياة مقومة بالقرآن؟ لأن القرآن تكلم عن جميع مجالات الحياة. سورة التوبة والأنفال مثلا تحدثت عن نموذج سياسي متكامل للنظام السياسي وللعلاقات الدولية. سورة النحل تتحدث عن نموذج معرفي، سورة الحجرات تتحدث عن نموذج اجتماعي، وهكذا تجد القرآن يتحدث عن كل النماذج. بس المشكلة أن كثيرا من المسلمين لا يثق، يعطي وقته أكثر بكثير مثلا لكتابات الفلاسفة والأدبيات الغربية، ثم لما يأتي عند القرآن يعطيه كذا ختمة سريعة ثم يقول ما وجدت شيئا في القرآن. طيب كيف ما وجدت شيئا في القرآن؟ أنت أعطيت القرآن وقتا كما أعطيت الكتب الأخرى؟ يعني بعضهم يجلس مع بعض الكتابات وبعض الرموز سنة سنتين حتى في التعامل مع مفكرين معروفين أو أسماء من العلماء السابقين، يجلس معنا سنة سنتين، وبعضهم يكون طول حياته متخصص فيه. طيب هل أعطيت مثل هذا الوقت لسورة الرعد، لسورة هود، لسورة يوسف؟ لا، أو حتى 10% من هذا الوقت. طيب كيف أنت مثلا مقتنع أنك لن تفهم ابن تيمي إلا إذا جلست 5 سنوات 10 سنوات في قراءة أدبيات ابن تيمي أو الغزالي أبي حامد أو ابن رشد أو غيره أو حتى الفلاسفة الغربيين؟ تجلس، أنا نفسي مثلا جلست مع باروخ سبينوزا مثلا 6 أشهر لأن شعرت أنه المادة المعرفية فيه هائلة، وبدأت أشتغل في تفكيك تصوراتي تجاه الدين تجاه السياسي إلى آخره. نعطي أوقاتنا للمفكرين لما نتكلم معهم، لكن لما نأتي عند القرآن يلا أقرأ بشكل سريع، بعدين أنت طلع الدعاوى الكبرى هذا، القرآن ليس فيه نظرية سياسية، القرآن ليس فيه نموذج معرفي، القرآن لماذا؟ لأننا قراءة عجلة، وبعد ذلك في النهاية نحكم على القرآن بناء على هذه القراءة. بعض الناس يقول أصلا ما تقدر تحكم على الشاطبي الموافقات إلا إذا قرأته 6-7 مرات. طيب أنت الآن الشاطبي مجلدات ضخمة وتكلم عن موضوعات ثقيلة، يعني أنت لما تقرأ المجلدات الأولى يعني من الوزن الثقيل، ومع ذلك في جلد في قراءته. طيب نفس الموضوع لما ينتقل إلى القرآن يختفي هذا الجلد. لذلك عندنا مشكلة أننا لا نعطي القرآن حقه من البحث ومن الاستخراج الكنوز هذه. هذه لا تأتي يعني عرضا في قراءة سريعة وعجلة، لا، لابد أن يأخذ حقه من النظر. هذه نقطة، أنك تثق بالمصدر. لما تعرف الله عز وجل مثل ما قال إبراهيم الخليل الذي خلقني فهو يهدين، هذا الكتاب من الذي خلقني، إذن هو الذي يتضمن هدايتي في هذه الحياة. هكذا تكون الثقة مطلقة بكتاب الله عز وجل. أيضا من الأشياء التي تخلق ثقة بالقرآن أن تتعرف على مضامينه، يعني هناك الثقة تستمد من مضمون القرآن. أنت لما تتعرف على مضامين القرآن تنبهر وتصل إلى مستوى من اليقين المطلق بالقرآن، وتصل إلى مستوى من اليقين تجزم يقينا أن هذا الكتاب لا يمكن إلا أن يكون من عند الله عز وجل. طبعا حالة التكامل في تناول القضايا مبهرة، يعني لا يمكن أن يكون بشر كتبها. يعني تخيل أنت الآن لو قلت لأي شخص أن يعطيك تصورا لضبط العلاقات الاجتماعية، كم سيكتب؟ يكتب مجلدات أو يكتب مثلا 100 الصفحات. القرآن في سورة الحجرات فقط 2.5 صفحات، أعطاك ما يضبط هذا المجتمع من بداية المرجعية إلى نهاية الممارسات. نعم، ضبط لك كل ما يتعلق بهذا الأمر. بدأ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أهم شيء المرجعية. شوف ضبط لك هنا البوصلة، لأنه سيذكر في سورة الحجرات مثل ما ذكرنا قبل قليل القواعد الاجتماعية، لكن ما فائدة القواعد الاجتماعية بدون مرجعية اجتماعية؟ يعني هذه القواعد الاجتماعية ما هو الضابط فيها؟ ما هي مرجعيتها؟ لابد من مرجعية راشدة. لا يمكن أن تبني مجتمعا راشدا بدون مرجعية راشدة. لذلك إذا اختلت المرجعية اختلت القواعد. لذلك الآن سنقيم ملتقى عن الأسرة عنوانه ماذا؟ أسرة راشدة بمرجعية راشدة. لا يمكن أن تصنع أسرة راشدة وسياسات أسرية راشدة إذا كنا نعيش تضارب في المرجعيات. لذلك من يقدم على الله ورسوله على القرآن والسنة مرجعية أخرى لن تنضبط عنده البوصلة في صناعة القواعد والقوانين الحاكمة للمجتمع. أول خطوة هو ضبط المرجعية. شوف هذا المنهج العظيم، ضبط لك أولا البوصلة ثم بعد ذلك انتقل إلى ما بعدها من القواعد. هذا منهج متكامل. انظر مثلا في نظرية المعرفة، لما تقرأ في الأدبيات الغربية تجدهم توسعوا جدا في حديث نظرية المعرفة، ابتداء من فرانسيس بيكون وديفيد هيوم وديكارت وباروخ سبينوزا ويعني الفلاسفة الكبار مونتسكيو غيره إلى آخره. لكن لما تنتقل من هذا الحقل، حتى لو انتقلت إلى علماء الإسلام السابقا مثل أبي حامد الغزالي وابن رشد وغيره، إذا قرأت لهؤلاء ثم انتقلت إلى سورة النحل ستجد منطق مختلف، منهج مختلف. هذه الكتابات المتعلقة بنظرية المعرفة تفتح لك ملفات كثيرة صحيح، وتوسع مداركك وتوسع عقلك في النظر وزوايا مختلفة، لكن لا تقدم لك إجابات مريحة، لا تقدم لك إجابات مرضية، وإنما هي أفاق مفتوحة لكن لا تعرف أين تنتهي. لما تذهب إلى سورة النحل توضح لك بوضوح ما هي مصادر المعرفة، ما هي طبيعة المعرفة؟ ما هي حدود المعرفة؟ ما هي عوائق المعرفة؟ ما هي وسائل المعرفة؟ ما هي غايات المعرفة؟ بل شوف أنت موضوع عوائق المعرفة، هذا المبحث لا يأخذ أهمية كبيرة عند الفلاسفة، لكنه جوهري في القرآن، لأن أحيانا المعرفة تكون واضحة بس المشكلة في العوائق، لذلك يفصل في العوائق. القرآن هنا يقدم المعرفة بطريقة مختلفة شوي عن الفلاسفة. ليش؟ يقول أن القرآن يحدثنا عن المعرفة أن حركة المعرفة منسجمة مع حركة النفس، لا يمكن أن تفصل بينهم. إذا أردت أن تفهم كيف تتحرك المعرفة في عقل الإنسان، يجب أن تفهم كيف تتحرك حركة النفس. لذلك هو يجمع بينهما، يتكلم عن المعرفة ويذكرك العوائق النفسية المتعلقة بها. لذلك الفصل بين المعرفة النفسية والمعارف الأخرى الاجتماعية والتربوية وإلى آخره، هذا فصل متكلف نعيشه في الجامعات اليوم. يقولك علم النفس، علم الاجتماع، علم التربية، هذه لا يمكن أن نفصلها، لأن كلها يجب أن تنطلق من فهم الإنسان. وحدة التحليل، وحدة البحث والدراسة هو الإنسان، والإنسان أساسه في الجانب النفسي. يعني كل التصرفات التي تراها الإنسان تعود إلى جانبه النفسي، سواء في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في غيرها من المجالات، هذه انعكاسات لتحيزات الإنسان النفسية ولقناعاته النفسية، حتى لو في السياسة. يعني أنت اليوم تشوف ترامب في تعامله مع العالم، هو يعتمد على الجانب النفسي. كل القضية معتمدة على الجانب النفسي، يجي بتهديد عالي، ينظر ردة فعل صانع القرار الآخر، هل ارتبكت نفسه؟ هل مثلا يجي على الأوروبيين يقول أنا سأفرض عليكم 200% رسوم في الجمارك، ثم ينظر بعدين يقول خلاص 100%، أوكي ممكن يكون الحين أهون صار، تمام؟ فهو دائما يعطي تهديدات عالية حتى يربك نفسية صانع القرار، ثم بعد ذلك ينزل معه أقل، لكن اللي صاحب الصلابة النفسية لا يتأثر. هنا بعدين ترامب ينسجم معه في في في المقام، لكن هو يعتمد هذا كثيرا. وهذا نفس الشيء تعامله مع التجار، لما تدخل أول شيء يعطيك سعر عالي، مثلا السلعة أصلا ب20 ريال، تدخل يقول لك 100 ريال، لا كيف 100 ريال، يقول لك خلاص 70، لا أنت تقول 60، يقول لك خلاص 60، وهي ب20 ريال، بس لعب بنفسيتك شوي. القرآن دائما ينطلق أكثر فكرة يركز فيها الجانب النفسي، لأن إذا ضمن أن لديك صلابة نفسية، سواء كنت صانع قرار سياسي في العلاقات الدولية سوف يختلف سلوكك، سواء كنت إنسانا عاديا تتعامل في البيع والشراء سيختلف سلوكك، سواء كنت رب أسرة سيختلف سلوكك. المسألة كلها متعلقة بالنفس الإنسانية، لذلك أنت تكون لديك بوصلة واضحة. هذا علاوة على أنه طبعا لما نقول أن القرآن يركز في الجانب المعرفي، الجانب النفسي، لا يعني أنه لا يركز أيضا في بناء الوعي المعرفي والعقلي. نثر قواعد كثير لضبط صناعة الوعي المعرفي. مثلا القرآن ماذا يقول؟ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. شوف العبارة، دعوة كبيرة، لن يدخل الجنة إلا إذا كان يهوديا أو نصرانيا. ماذا قال القرآن؟ تلك أمانيهم، هذه رغبات، رغبات ليست حقائق. ليش؟ كمل الآية، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تريدون أن تتحول هذه الرغبات إلى حقائق، هناك معيار بسيط حققه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا يفصل الآن بين التفكير الرغبوي والتفكير الحقيقي. علمني الآن القرآن هذا الأمر، إذا كانت قناعاتك مبنية على رغبات فأنت عندك تفكير رغبوي لا قيمة له. أماني. إذا أردت أن تنتقل إلى تفكير حقيقي يجب أن تبني على معطيات حقيقية، على أدلة وبراهين. التفكير البرهاني بالتعبير القرآني. لذلك هذا ينفعنا مثلا حتى في أكثر ما ينفعنا في التحليل السياسي. تجد الناس يقول لك والله هذه الدولة ستنهار، وهذه الدولة سوف تنهزم، وهذه الدولة سوف تنتصر. تقول عندك معطيات، عندك أدلة، يعني أنت متابع، عندك تتابع سباق التسلح بين هذه الدول إلى، لا والله بس رغباته. إيه. هذه الدولة خلاص منهارة أصلا. والتحاليل اللي تشيع وتنتشر بين الناس اللي توافق رغباتهم وأمانيهم، تحاليل رغبوية. إيه. تحاليل رغبوية أنها تعتمد على رغبات الإنسان، لكن أنت الآن لما تنطلق من القرآن سوف تدرك أنها هذه لا تستقيم، لأنها تفكير رغبوي، والقرآن يريد أن تبني تفكيرا برهانيا. انظر مثلا إلى آية بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، هذه قاعدة معرفية، أن الإنسان يميل إلى تكذيب ما لم يعتد عليه. عرفت؟ أنا ما شفت هذا من قبل، إذن هذا غير صحيح. لذلك شوف مثلا بعض الناس الذين كانوا ينكرون روايات وأحاديث كثيرة لأنها في اعتقادهم لم يعرفوها. الحسن البصري يتكلم عن أبواب الجنة، يقول أن أبواب الجنة إذا قلت لها افتحي تفتح. الآن من يقرأ هذا الكلام يقول يا أخي كيف هذا؟ مستحيل، كيف يقول الباب افتح يفتح؟ اليوم أنت تقول الجهاز ألف لك كتاب يؤلف لك كتاب. عرفت؟ لما تطورت التكنولوجيا مش بس يقول لك يفتح الباب، صح ولا لا؟ فأحيانا كثيرة بعض الآيات المتعلقة بالجنة والنار كانوا يكذبون، يقول لك مستحيل. لما تطورت التكنولوجيا اكتشفنا أن التواصل سهل هذا جدا، يعني عرفت ما تقول كيف يخاطب أهل النار أهل الجنة. مثلا، وهم وين وهذول وين مثلا. الان تبين ان مشكله التواصل ليست مشكله اصلا، الاتصال انت ممكن تكون في اخر الدنيا وانا في اولها ومع ذلك نتواصل، صحيح صح ولا لا؟ مرئيا ايضا ليس فقط بالصوت. فكثير من الاشياء كانوا يكذبون بها لانهم لم يعرفوها. فالقران يرشدك الى بناء وعيك. انظر مثلا الى قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم. يعني لانهم لم يؤمنوا به ذهبوا ويعيبونه. الانسان يميل الى اعابه ما لا يستطيعه، وهذا يعني فاشي ومنتشر بين الناس عموما. وتوماس كون تكلم عن هذه الفكره في كتابه بنيه الثورات العلميه، قال الانسان مثلا انت متخصص في الكيمياء تاتي بنظريه جديده، اول من يكذبك زملائك لانهم هم وصلوا اليها، عرفت؟ فيبدؤون بتكذيبك، لكن العبره بالجيل الثاني لانه لا يشعر بهذا الامر بهذا التنافس. فهو الان القران يعبر عن هذه الحقيقه انك لا يغرك تكذيب هؤلاء، لان هؤلاء الان بما انهم شافوا مثلا الفقراء وغيرهم هم الذين سبقوهم بالايمان، قالوا خلاص اذا يعني واذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم. فالشاهد ان القران لما تتبع مضامينه تجد اشياء تبهرك. يعني انا اتحدى ان تاتي لي بكتاب يحلل شخصيه المنافق مثل القران. انا لا اعرف كتابا في التاريخ كله يعني حلل شخصيه المنافق وفكك دوافع المنافق، الدوافع الماديه والدوافع النفسيه مثل القران. ولذلك انت احيانا لما تسمع حجج المنافقين، لما ترى افعالهم وسلوكياتهم، هي نفسها التي اشار اليها القران، لا يوجد جديد، عرفت ولا لا؟ فهذا المعارف لما تتعرف عليها، تتعرف على محتوى القران ومضامينه وتكون اقرب اليه وتدخل الى عالم القران، سوف تنشا لديك ثقه واسعه جدا ومطلقه بالقران العظيم. اذا نسترد الثقه اولا الثقه في المنزل في الله سبحانه وتعالى، ثم في المضمون، صحيح، مضامين الكتاب، صحيح. بس دكتور ربما في جانب اخر له علاقة بالثقة، وهي أحيانا قد لا تكون فعلا أزمة ثقة بقدر ما هي كسل معرفي. يعني إذا يعني مثلا أخبرت واحد بأني عنده مشكلة ويريد نموذج تربوي أو اقتصادي في معين فتقول فتعطيه القرآن مثلا، قد يجد الأمر يعني أسهل لو يأخذ كتاب معين يجمع له من عدة مراجع. فليس بالضرورة أن يكون مثلا عنده أزمة في الثقة في مضامين هذا القرآن أو في المنزل. أيوة، عذر الكسل عذر صحيح، يعني لا ينكر هذا العذر، لكن هذا العذر ربما يصح مع الناس، مع جمهور الناس، مع عموم الناس الذين منشغلون بأرزاقهم وطلب المعيشة لكن ليس لديهم وقت لتحصيل المعرفة. هؤلاء شيء طبيعي يقول لك أنا أريد يعني كتابا مختصرا، ليس لدي وقت في البحث. هذا إذا تفهمنا أنه عذر في حقهم، لكن لا يمكن أن تفهم هذا العذر في حق الباحثين. يعني أنت باحث وهذا مجالك، ما عذرك أنك لم تبحث في القرآن؟ يعني أنت باحث متخصص في التربية والقرآن بمئات الآيات تحدث عن القضايا التربوية وأبعادها النفسية وغيرها إلى آخره، ما عذرك أنك لم تقرأ هذه الآيات؟ وما عذرك أنك لم تستثمر وتستهدي بهذه الآيات في بناء المعرفة التربوية؟ أنت لا تقول لي والله هذه علوم وليس لها علاقة بـ بـ بـ بـ لا، غير صحيح. هذه المعارف، العلوم، ما يسمى العلوم الاجتماعية والإنسانية، كلها تحتوي على قيم، في دراسات تعبر عن جانب موضوعي في الوقائع الاجتماعية، لكن أيضا فيها قيم، مثل ما قال ماكس فيبر: لا يخلو علم من قيم. هذه القيم من يصنعها؟ تصنعها عادة الأيديولوجيات. الآن الأيديولوجية المهيمنة والغالبة هي الأيديولوجية الليبرالية، فلماذا لا تضيق ذرعا بوجود الأيديولوجيات الأخرى لكنك تضيق ذرعا بوجود الإسلام؟ يعني أنت لما تصف ظاهرة كيف تصفها؟ تصفها أيضا بقيم معينة، لا يمكن أن تصف ظاهرة أو تفسرها إلا بناء على قيم معينة، وهذا لا ينفي الجانب الموضوعي من الدراسات. لكن الآن مثلا أنت لما تتكلم عن النموذج التربوي في حل الخلافات الأسرية مثلا، هنا القرآن تحدث عن هذا الأمر بشكل واسع، لماذا لم ترجع؟ أو مثلا لما تتكلم عن المصالح والمعاهدات وإلى آخره، القرآن تكلم عن هذه القضايا السياسية بشكل واسع. فالشاهد أن كل باحث هو مهتم بموضوعات تخصصه، وهذه الموضوعات تطرق لها القرآن. عدم رجوع الباحثين للقرآن هو يدل على أزمة، وجود أزمة لديهم في تصورهم تجاه القرآن. ما الذي منعهم من هذا الأمر؟ عرفت؟ لسيما أن هذا هو مجالكم، يعني هذا الذي أقصده بهذه الفكرة. صحيح، إذن هي أزمة ثقة وأزمة كسل. صحيح، في هناك من لديه مشكلة ثقة وفي هناك من لديه مشكلة كسل، يعني وهذا مثل ما قلت لك ليس الكل، وإنما جانب من الناس. لكن القضية الأخطر من هذا والمشكلة الأكبر في هذا الأمر هي مشكلة الصدق مع القرآن. قبل موضوع الثقة وقبل موضوع كذا، هل أنت في دخولك للقرآن صادق؟ لأننا نحن نفترض بأننا صادقون حينما ندخل القرآن. ما الفرق بين الصدق والثقة؟ لا، الثقة بأن هو صادق مع القرآن، لكن هو لا يثق بأنه سيجد ما يريد. الصدق أنك تدخل إلى القرآن ولديك تحيزات مسبقة ولديك قناعات سابقة، تريد أن تبحث في القرآن عما يؤيد هذه القناعات. وهذه نفعلها أحيانا دون أن نشعر، تجرد من التحيزات. أيوة، نبحث في القرآن عما نريده وليس عما يريده القرآن. عجيب. أيوة، فأنا مثلا عندي موقف سياسي معين، أريد أن أبحث في القرآن عما ينصر هذا الموقف، أو داخل في صراعات مذهبية ومناكفات أيديولوجية، فأريد ما ينصرني من القرآن إلى هذا. الآيات الأخرى التي لا تخدمني لا أتعرض لها، لن يسعفك ولن يفتح لك أبواب. أيوة. أو مثلا يجيك واحد عنده تحيزات عنصرية، بعض الناس مثلا عنده تحيز قومي، فيبحث عن الآيات التي تنصر اتجاهه الأيديولوجية هذا، فهمت؟ أو مثلا شخص لديه نظرة ازدراء للمرأة، أو العكس، لديها نظرة ازدراء للرجل ودور الرجل، عارف؟ كل واحد يحاول أن يبحث عما يريده في القرآن. فهنا مهما كان، مهما قدمت، في النهاية لا يمكن أن تنتفع بالقرآن إذا لم تدخل إليه بقلب سليم، إذا لم تدخل وأنت صادق تريد أن تستهدي بهذا القرآن، أنت توقن يقينا أنك تعيش في الظلمات، وأن الطريق الوحيد الذي يخرجك من هذه الظلمات إلى النور هو هذا الكتاب. لذلك لا يوجد ترف أنك لا تكون صادقا معه، يجب أن تكون صادقا حتى تخرج من هذه الظلمات. لذلك هذه الأرضية التأسيسية التي إذا وجدت بعد ذلك نتكلم عن كيف نتفاعل مع القرآن، كيف نفهم القرآن. هذه الأرضية الأساسية إذا فقدتها كأنك تكتب على الماء، مهما كتبت لن يكون لها أثر، أو كأنك مثل الشخص الذي يريد أن يزرع فوق الرصيف، تعرف جايب رصيف وحاط البذرة فوقها ويسقيها بالماء، لو سقى إلى يوم السقي، عرفت، لن ينتفع بشيء ولن تنمو هذه الشجرة. لماذا؟ لأن الأرضية خاطئة. فأنت مهما كان علمك واسعا ومهما كانت معرفتك واسعة، في النهاية لن تنتفع بالقرآن إلا إذا أقبلت عليه بقلب صادق. الآية لخصت الموضوع تماما، موضوع الصدق مع القرآن. يقول الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وبالتالي إذا علم الله فيك خيرا سوف يفتح لك أبواب القرآن. فإذا كان الخير قارا في قلبك وراسخ، وأنت داخل إلى القرآن، وأنت فعلا تريد أن تعرف ما الذي يريده الله عز وجل منك، هنا ستجد أبواب القرآن تفتح لك، وإلا فستجدها مغلقة، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمشكلة تكون في الأقفال التي في قلوبنا. طيب دكتور، حتى لا أنسى، نحن الآن على أبواب رمضان، شهر القرآن، الشهر الذي نقبل فيه جميعا على كتاب الله. صحيح. نريد نصائح عملية للتعامل مع القرآن في هذا الشهر الكريم حتى يكون تعاملنا معه مختلف ومميز عما سبقه من الشهور. شوف، الإمام مالك رضي الله عنه روي عنه أنه قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. طيب إذا فكرنا ما الذي صلح به الأولون، هنا نتذكر كلام ابن مسعود رضي الله عنه لما قال: كنا، يعني تكلم عن ثقافة الصحابة رضوان الله عليهم، إذا تعلمنا العشر آيات لن نتجاوزهن حتى نعلم ما فيهن ونعمل بهن. شوف، ما يتجاوزون العشر آيات حتى يعلمون بما فيها ويعملون، يعلمون ويعملون. نحن اليوم لا نفكر بالعلم ولا نفكر بالعمل، الفكرة كيف تختم، كيف تحفظ، كيف إلى آخره، دون أن نسير على منهج الصحابة رضوان الله عليهم في التعامل مع القرآن، وهو التعامل الذي لا ينبغي أن نتزحزح، لأنه هو الذي يجعل علاقتنا بالقرآن علاقة وعي، علاقة دراية، علاقة تجسيد وتطبيق واستهداء. يعني أنت الآن تجد مسلما يختم من 20 سنة القرآن، تسأله: هل يعني طوال 20 سنة كانت هناك كلمة قرآنية لم تعرف معناها تعلمت معناها؟ لا. هل هناك صورة كنت لا تعرف موضوعها تعلمت موضوعها؟ لا. يعني 20 سنة وأنت تختم لم تضف لرصيدك القرآني ولو مفردة واحدة؟ هذه مشكلة، عرفت؟ لذلك من المهم أن يكون رمضان القادم مختلفا، وأن يشهد تحولا مفصليا في علاقتنا بالقرآن. كيف؟ يعني ضع في بالك في هذا الشهر، شهر رمضان القادم، أن تتعلم على الأقل 10 مفردات قرآنية. يعني أنت لما تختم القرآن ستمر بك مفردات ربما لا تعقلها. جيد، ضع في بالك أنك تتعلم 10 منها. يعني أنت مريت بآية مثلا: إنما النسيء زيادة في الكفر. ما معنى النسيء؟ لا تعرف، تعلمها. إن أعطيناك الكوثر، ما معنى الكوثر؟ لا تعرفها، تعلمها. هكذا أنت تجمع مثلا 10 مفردات هذه السنة. أي. في السنة القادمة 10 مفردات، التي بعدها 10 مفردات، بعد مثلا 10 سنوات ستكون لديك 100 مفردة قرآنية، هذه ثروة هائلة. بعد 20 سنة 200 مفردة قرآنية، هذه ثروة هائلة أيضا. لذلك تخيل أنت المسلمين جميعا يقومون بهذه الطريقة، سيكون وعيهم القرآني عاليا. يا سلام. ستكون ثقافتهم القرآنية عالية، ضف إلى ذلك لو أنهم تعرفوا على موضوعات الصور، بمعنى هذا رمضان القادم اختر صورة واحدة على الأقل، مثلا صورة العنكبوت، قل أنا أريد أن أعرف ما هو موضوع، حاول أن تتعرف على موضوع هذه الصورة، يعني كل مجموعة آيات ضع لها عنوانا، ضع لها عنوان، ثم حاول أن ترى ما هو الرابط بين هذه العناوين، تصبح علاقتك مع صورة العنكبوت علاقة عضوية، سبحان، علاقة وعي ومعرفة. واختر من الصور الصغيرة على الأقل في جزء عام مثلا صورة معينة أنت أستخرج منها الفوائد، الفائدة الأولى منها كذا، الفائدة الثانية، وعبر عن هذه الفوائد بغير ألفاظ الصورة كفاية. حتى تجبر نفسك على التعامل المعرفي مع الصورة، لأن بعض الناس يأخذ نفس ألفاظ الصورة ويجيبها، لا ما استفدت شيء، أنت عبر عنها بأسلوبك بألفاظك حتى أعرف أنت فاهم ولا لا، فهمك الخاص. أيوة، فأنت مثلا هذه السنة صارت لك علاقة مع صورة العنكبوت، السنة القادمة مع صورة النور، السنة التي بعدها مع صورة الرعد، صورة هود، فهكذا كل سنة أنت لا تختم القرآن فقط، وإنما تتقدم في معرفتك وعلاقتك مع القرآن وتزيد من رصيدك القرآني، فتكون هذه الختمة ختمة مختلفة. أيضا من الأشياء التي ممكن أن تفعلها أن تجمع الموضوعات القرآنية، يعني مثلا القرآن تكلم عن خصائص الشخصية المنافقة، اجعل مثلا من واجباتك في هذا الشهر أن تجمع خصائص الشخصية المنافقة، اذهب إلى سورة المنافقون، شوف ماذا قال القرآن عن المنافقين، حط الخصية الأولى كذا، الخصية الثانية كذا، الخصية الثالثة كذا، اذهب إلى سورة الفتح ستجد بعض الخصائص، اذهب إلى سورة التوبة من آية 42 فما فوق ستجد أنه يبدأ يتكلم عن بعض خصائص الشخصية المنافقة. فأنت الآن هنا جمعت مثلا 20 خصية من خصائص المنافق، ماذا تفعل بعد ذلك؟ هنا الاستهداء، فكر ما هي الخاصية من هذه الخصائص التي أنت مصاب بها، أو أحد من أهلك أو من أقربائك أو من أصدقائك مصاب بهذه الخاصية من خصائص الشخصية المنافقة، وتشتغل على نفسك في التخلص منها، أو العكس، ابحث عن خصائص الشخصية المؤمنة، يعني مثلا في سورة المؤمنون ذكر بعض الخصائص، في سورة الفرقان في آخرها ذكر بعض خصائص الشخصية المؤمنة، اجمع هذه الخصائص، عرفت؟ ثم انظر ما هي هذه الخصائص التي لم تتوافر فيك، في خصائص في الشخصية المؤمنة غير موجودة فيك، يجب أن تشتغل حتى تتوافر فيك. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، طيب أنت إذا خطبك الجاهلون ما تقول سلاما، تتهاوش معهم وتفتح، يعني كل ما فتحوا لك باب دخلت فيه، فإذا عندك مشكلة، أنت في خاصية من خصائص المؤمن غير مطبقة فيك، تبدأ وتشتغل في أن تكون هذه الخاصية موجودة فيك، بحيث رمضان القادم أنت متأكد أن هذه الخصائص قد توافرت فيك. يا سلام، هذا الأمر لو فعلنا سوف تتغير علاقتنا مع القرآن تماما، وسوف تبدأ الأمة الإسلامية بالانتقال من علاقة شكلية بالقرآن إلى علاقة معرفية وعلاقة وعي بالقرآن، وليس ختمة فقط دون الوعي بمعاني القرآن. أنا لا أطالب بشيء كبير، هذا شيء صغير يستطيع الكل أن يفعله، العامي والعالم، كل أصناف المجتمع يستطيعون أن يتواصلوا مع القرآن، هذا التواصل المعرفي. جميل جدا دكتور، الله يبارك فيك، إن شاء الله يكون شهرا مختلفا وبداية انطلاقة مختلفة في تعاملنا مع القرآن إن شاء الله. طيب دكتور، هذه الدعوة لعموم الناس، جميع الناس نحو القرآن، ألن تكون أيضا دعوة لمن يعبث بالقرآن زي شحرور مثلا يعني وأمثاله، ما هو الضابط لهذه المسألة؟ شوف، هنا قضية مهمة جدا، وهي أن فتح باب التدبر أو إغلاق باب التدبر هذا ليس من صلاحية أحد، هذه أوهام نحن نعيش ونعتقد أننا إذا أغلقنا باب التدبر الكل سيتوقف، لا، هؤلاء المبطلون الذين يريدون أن يعبثوا بالقرآن، هؤلاء لم ينتظروا بابا يفتح أو بابا يغلق، هؤلاء دخلوا في تدبر القرآن وعبثوا فيه وخرجوا، لكن من الذي أسهم في حضور هؤلاء وانتشارهم؟ هو أننا خوفنا الناس من تدبر القرآن. لو أن التدبر ثقافة عامة في الأمة الإسلامية وكان هناك وعي قرآني لما بقي هؤلاء العابثون، لأن هؤلاء لبرز لهم العشرات، طبعا لكان أقل متدبر للقرآن يستطيع أن يفك إشكالاتهم وشبهاتهم، لأن هؤلاء فعلا يعبثون بالقرآن. يجي واحد مثلا يعتمد على الاستقراء الناقص، يأتي مثلا إلى مفردة في آيتين معينة ويقول لك شوف هي تعني كذا، لكن يترك الآية الثالثة لأنها تفسد عليه معنى، فيعبثون بمغالطات واضحة. لكن لأن الأمة الإسلامية خوفت من القرآن ولا تقتربوا من القرآن ولا تتدبروا القرآن والقرآن فقط خاص للعلماء، وجد هؤلاء المبطلين مساحة واسعة للعبث والتلاعب في الأمة الإسلامية، وإلا لو كنا مقبلين على القرآن وكان لدينا وعي قرآني لما تمكن هؤلاء المبطلون من العبث. لذلك هؤلاء لم يأتوا بسبب الدعوة إلى, إلى, إلى, إلى تدبر القرآن، وإنما جاءوا بسبب التحذير من القرآن، فهم الذين هؤلاء الأجرموا في حق الأمة الإسلامية لما أخافوهم من القرآن وجعلوا هؤلاء المبطلين. الآن كم يتبعهم من شباب المسلمين؟ عشرات الآلاف لديهم من الجمهور، هؤلاء كيف تبعوهم؟ مع أن مغالطتهم سطحية وساذجة، لكن نحن لأننا أفكرنا الأمة في وعيها القرآني فنتج عن هؤلاء أن هؤلاء استطاعوا أن يتلاعبوا بعقول الأمة الإسلامية. لذلك يجب أن ندرك أن تدبر، فتح باب التدبر أو الدعوة إلى باب التدبر، هذا هو صمام الأمان عجيب. لوعي الأمة الإسلامية، وهو الذي من خلاله سيقل منسوب العبث في القرآن، لأن الله عز وجل أشار إلى ظاهرة العبث بالقرآن منذ البداية، منذ وقت تنزيله، لما قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فظاهرة اللغو موجودة، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني مرجع الكتاب، وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زين فيتبعون ما تشابه منه. طيب، إذن في ناس تريد أن تعبث ويتبعون ما تشابه منه، ماذا فعل القرآن؟ قال: يا جماعة خلينا نغلق باب التدبر ولا أحد يتدبر القرآن. لا، قال: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذه دعوة كانت للمشركين أن يأتوا ويتدبروا القرآن، لأنهم لو تدبروا القرآن حقا لوجدوا الأمر منسجما ومتسقا، لكنهم لا يتدبرون القرآن. طيب، قد يقول قائل: الخطاب الإلهي هذا كان موجه للمشركين لأنه كان عندهم مستوى معين من اللغة العربية وبالتالي يسمح لهم أن يتدبروا. هذا المبرر غير صحيح، غير صحيح، لأن العرب الآن أيضا يدركون القرآن، لكن يدركون بمنسوب أقل بطبيعة الحال. يعني أنت الآن لو جئت بأي عربي لو لم يدرس ولم يقرأ ولم يحزن وتلوت عليه سورة العصر، سيعقلها ولا يعقلها؟ لو تلوت عليه مثلا سورة النصر أو سورة الحجرات أو سورة حتى سورة البقرة سيدرك كثيرا منها. صحيح. لماذا؟ لأنه عربي. الآن ما الفرق بينه وبين العربي السابق؟ لا، العربي السابق معرفته أكثر، بس عدم وصولي للمستوى العربي الأول لا يعني أنني لا أفقه القرآن ولا أفهم القرآن، صح ولا لا؟ ولذلك أنت تجد الناس يتأثرون اليوم بالقرآن ويبكون خلف أئمة المساجد حينما مثلا في القيام وإلى آخره. لماذا؟ لأنهم يعقلون القرآن. فكيف احنا قلنا والله العرب فقط الأوائل هم الذين يفهمون القرآن؟ هذا كلام غير دقيق. الشيء الثاني أن العربية وحدها لا تكفي لفهم القرآن فهما كاملا. يعني مثلا صحيح المشركون كانت لديهم العربية، لكن هل كانوا يعرفون سياقات القرآن؟ هل كانوا يعرفون المثاني؟ هل كانوا يعرفون المحكم والمتشابه؟ هل كانوا يعرفون قرائنه اللفظية والحالية؟ لا، لم يكونوا يعرفوا ذلك. يعني لو جئت أنت بأبي جهل وقلت تعالى يا أبو جهل أنا بقول لك مثلا إن أعطيناك الكوثر، ما معنى الكوثر؟ سيحار فيها لأن مفردة قرآنية، عرفت؟ لذلك تجد بعض الصحابة استشكلوا بعض الآيات القرآنية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. بعض الصحابة فهم الظلم هنا بمعنى اللغوي العام، فجاء النبي عليه السلام وعادهم إلى المعهود القرآني، قال: لا، الظلم هنا المقصود به الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. شوف، هم عرب ومع ذلك احتاجوا أن يفهموا المعهود القرآني. لذلك لما قال مثلا: أفلا يتدبرون القرآن، تقول لي مثلا هذا الخطاب للمشركين، هم يعرفون العربية، صح يعرفون العربية بس ما يعرفون الشروط الأخرى، ومع ذلك دعاهم القرآن لتدبر القرآن. لأن مجرد دخولك لعالم القرآن والبدء بتدبر القرآن سوف يزيدك علما بالقرآن وبالتالي تتطور. لكن أنت برا القرآن وتقولي والله أنا لازم أتعلم، لا، أنت أدخل إلى القرآن، العربية هي الشرط الأول، هذا الشرط الأساسي الذي يجب أن تدخل إلى القرآن من خلاله، لأن بدون عربية ما راح تفهم القرآن، لذلك بلسان عربي مبين. بعد أن تبدأ بالقرآن سوف تبدأ وتتعلم. لذلك التدبر هو شرط لتحصيل العلم القرآني وليس نتيجة له فقط، لا، أيضا هو شرط، بمعنى أنت تريد أن تتعلم القرآن يجب أن تتدبر، وليس أن تتعلم بمعزل عن التدبر. وحين نتدبر القرآن تكون لدينا ركيزتان: التثوير والتقويم. التثوير يعني نثور معاني القرآن، ثم بعد أن نستخرج المعاني نقوم هذا التثوير وهذه المعاني التي وصلنا إليها. من يقوم هذا؟ يقومها العلماء، علماء القرآن. يعني لما نقول العلماء في السياق الشرعي، علماء الشريعة منهم هو الأساس الذي لديه علم القرآن، ثم لديه العلوم الأخرى مختلفة. لكن شخص لا ليس لديه علم بالقرآن لا يسمى عالم بالشريعة، حتى لو كان عالما في المجالات الأخرى، مثلا هو عالم بأصول الفقه أو عالم في الفقه أو عالم في المقاصد أو الحديث أو غيره، هو عالم في هذه العلوم، لكن لا يسمى عالما في الشريعة إلا إذا أضاف إلى هذه العلوم العلم بالقرآن. لأن لا يمكن أن تكون عالم بالشريعة وأنت جاهل بالقرآن، أساس الشريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر. عرفت؟ الشاطبي يقول: القرآن هو ينبوع الشريعة، فإذا كنت تجهل هذا الينبوع كيف أسميك عالم شريعة؟ نعم، أنت تبقى فقيها، تبقى أصوليا، تبقى محدثا، لكن حتى أسميك عالم شريعة يجب أن تضيف إلى ذلك العلم بالقرآن، ولا ما يعقل أنت يعني مفردات القرآن، موضوعات القرآن، سياقات القرآن تجهلها ثم أسميك عالما بالشريعة. لذلك هؤلاء العلماء الذين اعتنوا بالقرآن والذين أنفقوا أعمارهم في البحث في القرآن، هؤلاء يجب أن نرجع إليهم لكي نقوم أفهامنا في فهم القرآن. هذه مساحة العلماء. طبعا أن نرجع للعلماء في المساحة التي تحتاج إلى بيان وتوضيح التفسير القرآن. أيوة، لذلك ابن عباس رضي الله عنه لما تكلم عن أنواع التفسير ذكر النوع الأول هو الذي لا يقع جهله، يعني يعرفه جميع الناس، يعرفه جميع الناس، مثل ما ذكرت قبل قليل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يجي شخص عادي ليس لديه كل الشروط التي يتحدث عنها في الدخول إلى القرآن، ويقول لك والله هذه السورة تعلمنا الافتقار عند الانتصار، الآن انتصرنا فبدل ما نشعر بالافتخار والزهو كيف نتعلم التواضع، فبالتالي أي قيمة أو أي نعمة في الدنيا أتعرض لها يجب أن أتذكر الافتقار لله عز وجل، إذا حصلت على منصب، إذا حصلت على تميز، على أي شيء من هذا القبيل كيف أفتقر إلى الله عز وجل. هذا تدبر يستطيعه أي مسلم، لكن إذا جاء نصر الله والفتح في نفس الصورة، ما الفرق بين النصر والفتح؟ هنا ربما تجد الناس لا يدركون، تحتاج أن ترجع إلى العلماء لكي يميزوا بين النصر والفتح. ليش؟ لأنه هو سيستخدم أدوات المفسر المعهود القرآني، ويرجع ينظر إلى استعمالات القرآن، يرجع إلى المعاجم، يرجع إلى غيرها، يرجع إلى أشعار العرب لكي يعرف هذه الأمور. ففيه مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه أقسام التعامل الآيات القرآنية، ليست كلها بمستوى واحد، مستوى واضح يعقله الجميع، ومستوى أعلى يتطلب تدخل العلماء. وهنا مهم أن نشير إلى هذه النقطة، أن التفسير ليس نمطا واحدا، هناك عدة أنواع أو هناك عدة طرق لتفسير القرآن. هناك تفسير القرآن بالقرآن، وهناك تفسير القرآن بالسنة، وهناك تفسير القرآن بواقع التنزيل، وهناك تفسير القرآن بكلام العرب، وهناك تفسير القرآن بكلام الصحابة لأنهم حضروا التنزيل وأدركوا معاني المفردات القرآنية وسياقاتها. لذلك ليس مستوى واحد، لكن ما هو أعظم هذه الطرق وما هو أفضل هذه الطرق بالإجماع تفسير القرآن بالقرآن بالإجماع. هذه الطريقة يقول السيوطي قال العلماء من أراد تفسير الكتاب العزيز فعليه بالقرآن. قال العلماء نعم. تقي الدين ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير ذكر أن أحسن طرق تفسير القرآن تفسير القرآن بالقرآن، ثم قال فإن أعياك، يعني إذا لم تستطع بحث في القرآن بكل الطرق ما وجدت الحل، فهنا قال فعليك بالسنة. عرفت؟ وهذا أصلا ما يقتضيه القرآن. الله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فبالتالي لو سألنا ما هي أقوم طريقة للوصول إلى القرآن فهو القرآن. عرفت؟ وهذا هو منهاج النبوة، مثل المثال الذي ذكرت لك قبل قليل لما فزع الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم؟ الله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ماذا فعل؟ فسر القرآن بالقرآن، عاد إلى إن الشرك لظلم عظيم. فهو منهاج النبوة. وبالتالي مثلا، لكن للأسف اليوم صارت عندنا نظرة دونية لتفسير القرآن بالقرآن. يعني هذا التفسير هو كان عمدة العلماء في العصر الأول، وكان منهاج النبوة، وهو المنهج الذي أجمع للعلماء، لكن الآن هجر في عصرنا. صار الآن بمجرد ما يسمعونك تتكلم عن القرآن يقول لك هذا ينكر السنة، هذا عليه لدي موقف سلبي من القرآن، فصار عندهم فوبيا من القرآن. فهنا ابتلينا بفئتين، فئة تريد أن تقتصر على القرآن فقط، عرفت، وتنكر السنة، وفئة من حيث لا تشعر تريد أن تقتصر على السنة وتهمل القرآن. عرفت؟ ولذلك كل من يقترب من القرآن يقول لك هذا قرآني. لا، هذا أعظم طرق تفسير القرآن هو الرجوع إلى القرآن نفسه. لكن نحن نتجعل مثلا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي قبل 60 سنة كتب كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. طيب هل هو ينكر السنة؟ لا، لا ينكر السنة، لكنه اعتمد على أعظم طريقة في تفسير القرآن، وهو تفسير القرآن بالقرآن. تمام؟ لذلك تفسير القرآن بالقرآن هو الطريق الأفضل، لكنه ليس الطريق الوحيد. أيضا عندنا تفسير القرآن بالسنة، وهذا نوعان، تفسير القرآن بالسنة القولية، تفسير القرآن بالسنة الفعلية. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين فسر ولقد أتيناك 7 من المثاني، ما معنى 7 مثاني؟ قال في الصحيحين أنها الفاتحة. أو مثلا جاء في صحيح ابن حبان معنى حبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا، ما معنى حبل الله؟ حبل الله فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها القرآن. عرفت؟ وفي طبعا السنة العملية التي تفسر يعني كثيرا. الشاهد أن هذه طرق مختلفة ولها مضانها ومجال بحثها، لكن بشكل عام طرق تفسير القرآن متنوعة. أعظم طريقة لتفسير القرآن هو أن نفسر القرآن بالقرآن، وألا نتعامل بالقرآن على أنه بس مصدر الأسئلة، نقرأ القرآن فإذا جاءنا سؤال وإشكال قفزنا إلى خارج القرآن. لا، يجب أن نعطي القرآن حقه وأن نبحث في القرآن عن الإجابات القرآن، ثم إذا عينا ننتقل إلى غيره. عرفت؟ يعني مثلا الله عز وجل يقول وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. أنت هنا ممكن يأتي في ذهنك سؤال، الله عز وجل أمطر عليهم مطرا، والمطر ماء والماء خير، كيف صار يعني عقوبة للمجرمين؟ لا، هنا الآن بعض الناس يقفز خارج القرآن، ولكن في موطن آخر أوضحها، أمطرنا عليهم حجارة من سجيل، فهو المطر لم يكن ماء، كان حجارة. أو مثلا انظر إلى قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ما معنى عقدتم الأيمان؟ هنا انتظر، ستجد آيات أخرى توضحها. لا، في آية أخرى تقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. عرفت ولا؟ فإذا عقدتم الأيمان يعني ما كنتم تقصدونه. جزاك الله خير دكتور، الله يبارك فيك وينفع بك، حلقة ثرية جدا. إن شاء الله لنا عودات أخرى وحلقات أخرى إن شاء الله. بإذن الله. الله يفتح عليك الله صدري، يبارك الله فيك يبارك ويجزيك فيك الخير. ويسلمك.